إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا، اللهم صاحبنا وأفضل علينا عائدا بالله من النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندنا حصة في أصول الفقه إن شاء الله. كنا نقوم بمراجعة سريعة لما وصلنا إليه. تكلمنا عن ما زلنا نتكلم في حد أصول الفقه، في تعريفه، ما هو حد هذا العلم، ما هو تعريف أصول الفقه. احتجنا إلى أن نعرف الكلمتين، هذا المركب الإضافي كما قلنا أصول وفقه، عرفنا الأصول ثم نحن نعرف الفقه. حتى نعرف الفقه عرفنا في كل مرحلة نعرف بالتعريف اللغوي ثم تعريف الاصطلاحي طبعا. فالفقه في تعريف الاصطلاحي هو كما عرفه المصنف هنا، كما عرفه صاحب الورقات، هو معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد كما قاله. طبعا له تعريفات أخرى في كتبه الأخرى، أقصد إمام الحرمين، أقصد الجوينية، له تعريفات أخرى. وأما الفقه فكذلك له تعاريف أخرى، ونحن سنختار تعريفا آخر من تعريفاته سنأتي عليه. بالجملة نحن نشرح الآن ما قاله هو، فقال معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. أنبه هنا، هذا عارض يعني على مسألة الاجتهاد، دائما نقول وفقكم الله الاجتهاد ليس الاجتهاد، ليست همزة قطع، هي همزة وصل. قلنا هذا يقع فيه خطأ كثيرا نسمعه، وهو من اللحن الذي يؤذي الآذان لأنه لا وجه له مطلقا، نسمعه كثيرا من العامة والطلاب ومن تعمم، يعني لا فرق. أنا أقول الاجتهاد، الانتظار، الاختبار، الإحمرار، هذا كله لا وجود له، هذه كلها همزات وصل، لأنها أصلها اجتهد، هذه همزة وصل ليست همزة قطع، فلا يلتبس هذا بهذا. متى ننطق الهمزة هكذا قطعية؟ حين يكون الفعل رباعيا مبدوءا بهمزة هو أصلا، مثل أطلق مثلا، تقول الإطلاق، هذه همزة قطع ليست همزة وصل. أما في انتظر، افتعل، هذه همزة وصل. طيب، معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، قلنا عرفنا المعرفة، لا يشكل هنا نقول علم أو معرفة. لماذا؟ لأنه هو أنت سواء قلت معرفة أو قلت علم، هو كلاهما خطأ، يعني لو أردنا أن يعني ندقق كلاهما خطأ. إن قلت العلم سنعترض بأن العلم هذا المفترض في الاصطلاح، ونحن نتكلم هنا بالاصطلاح، أنه اليقيني الشامل إلى غير ذلك مما ذكرناه، وهذا ليس لنا أصلا، بل هو لله رب العالمين. إذا كان بمعنى الشمول وكذا، فإن حذفنا هذا الشمول وقلنا فقط نقصد به القطعية خرج الفقه معه، يعني الفقه ليس قطعيا، بل قلنا أن عامة مسائله ظنية، وإن قلت المعرفة أيضا لنا نستشكل أيضا عدم إدخال بعض القطعيات، لأنه يعني سنقول أنها هي دائما ظنية فنقول لا، يعني هو تجوز، المهم أن المعنى ظاهر، فيه قطعيات وفيه ظنيات، المهم أنه إدراكها وتحصيلها. الأحكام الشرعية، الأحكام أيضا عرفنا الحكم أو لم نعرفه؟ ما هو الحكم أو نفيه عنه؟ في اللغة ما الحكم؟ ما معنى الحكم في اللغة؟ ماذا؟ ارفعوا صابعكم الآن. المنع. قل. نعم المنع مثلا. المنع مثلا، ويطلق إذا كان رباعيا أحكم على الإتقان أيضا، والإحكام، كتاب أحكمت آياته يعني أتقنت. الأحكام الشرعية، إذن وصلنا للشرعية، فمدام قيدت هذه أحكام بالشرعية، يعني هناك أحكام أخرى ليست شرعية، وذكرنا أنه الأحكام إما أن تكون شرعية أو تكون عقلية أو تكون عادية، وبدأنا نشرح هذه الآن، هذا ربط المعرفة بتلك، ربط المعرفة بالشرعية أو العقلية أو العادية، لأننا نتكلم في الإدراك، ما زلنا نقول الإدراك ما هو؟ الإدراك أصلا إما أن يكون بالوحي أو يكون بالعقل أو يكون بالحس، طيب، أو يكون بمسألة رابعة، قلنا هذه هي مرتبة تابعة، نحن قلنا هي وسائل الإدراك ثلاثة وسائل مستقلة وواحد تابع، سنفهم وجهها أنه تابع الآن، سنتكلم في التجربة. أنهينا الكلام في الحس، تكلمنا في الوحي، تكلمنا في العقل، تكلمنا في الحس، الآن نأتي للتجربة. التجربة هي مرتبة بين مرتبتين من هذه المراتب في الإدراك. التجربة مركبة أو ملفقة أو هي واقعة بين العقل والحس. طبعا الإدراك أيهما أرفع، الإدراك العقلي أو الإدراك الحسي؟ لا شك أن الإدراك العقلي أرفع أعلى، هذا أيضا تكلمنا فيه وذكرنا، قلنا أن الإدراك العقلي هو الحاكم على الحسي لا العكس، لذلك أنت تكذب عينك وتكذب سمعك، وذكرنا أن الحس يمكن خداعه والعقل لا يخدع، العقل لا يخدع، تخدع الحواس فقط، والتجوز حتى على التجوز، تسمع أن مثلا يقول لك واحد هذا خداع للعقل أو لعب بالعقول أو كذا، هذا كلام يعني إنشائي، كلام خطابي ليس كلاما علميا، تتكلمنا بالكلام العلمي لا يخدع العقل، العقل أحكامه قطعية يقينية، هو يشترك مع الوحي في القطعية واليقين، واضح؟ لكن ما الذي يخدع؟ يخدع الحس، فالعقل يتبعه هنا تبعا، ليس الحكم العقلي هو الخطأ، إنما المدخل الذي أدخلت له، يعني بعبارة أخرى نقول مثلا أن هذه الآلة، الحاسب الآلي هذا لا يخطئ، إذا أخطأ الخطأ في مدخلاتك أنت في البرمجة، هو يحسبها كما وضعتها له، واضح؟ كذلك العقل سيحكم بالحكم الصحيح، لكن يخدع الحس فينتج حكما خطأ، هذا الخطأ لا يتحمل وزره العقل، هنا يتحمل وزره التجريب الحس، الحس هو الذي أخطأ. ولذلك هناك أسطورة تقول من الميثولوجيا، طبعا هذه ميثولوجيا إسلامية وليست إغريقية، في الميثولوجيا الإسلامية في علم الفرق تقرؤون شيء اسمه تعارض العقل والنقل، يقدم العقل على النقل، يقدم النقل. لا، هذه أسطورة لا وجود لها، لا يوجد شيء كهذا أصلا، العقل والنقل هذا لافتراض، افتراض خطأ من البداية، أنه هو يفترض أن العقل والنقل يتعارضان، وهذا لا يقع قط. لماذا؟ لأن القطعية لا يعارض قطعيا قط. واضح؟ يعني لو قلتم واضح يعني أنا متأكد أنكم لم تفهموا شيئا حينه، أن هذا لا ينبغي أن يكون واضحا لكم الآن. أن مسألة القطع والظن هذه تظنها أنت بدهية، هذه من أعوص المسائل التي نعاني منها الآن، ويقع الخلط فيها للأسف الشديد بين الباحثين والعلماء على أعلى مستوى. يعني حكم بالقطعية والظنية هذا لب المسألة وجوهر البحث، هو داخل في كثير من الأمور الأساسية اليوم في حياتنا وفي كلامنا، وعليه بعد ذلك يبنى الإعذار ومسائل الخلاف السائغ وغير السائغ وما إلى ذلك. المهم نقول أن الوحي القطعية، أن الوحي منه ما هو قطعي ومنه ما هو ليس بقطعي، قطعيته تنتفي في وجهين، تنتفي في ثبوتها وتنتفي في دلالتها. فالقرآن مثلا قطعي في ثبوته، لكنه ليس قطعيا في دلالته، بل دلالة الآية قد تحتمل معنى واثنين وثلاث. والسنة قطعية ظنية في كليهما في الجملة، في الجملة، وإلا فمن السنة قطعي كذلك، منها ما هو قطعي في الثبوت ومنها ما هو قطعي في الدلالة، وكذلك القرآن منه ما هو قطعي في الدلالة أيضا، ليس كله ليس قطعيا في الدلالة. الله لا إله إلا هو هذا قطعي، يعني القطعي هو النص اللي تكلمنا عنه، النص سنتكلم عنه مرة أخرى، ما ليس بقطعيا هو ما دونه كالظاهر والمؤول وغيره. إذا كان قطعيين لا يتعارضان قط، إذا كان النقل هذا ما يسمونه النقل، السمع، الكتاب والسنة، الوحي، إذا كان قطعيا لا يعارض القطعي الذي هو العقل قط، فإن كان النقل ظنيا والحكم العقلي هنا قطعيا، قدمنا الحكم العقلي على النقلي ليس لكونه عقليا بل لكونه قطعيا، وهذا الذي يخلط في البعض، يظن أنه هنا قدم العقل، لم يقدم العقل، هو قدم القطعي، القطعي مقدم على الظني مطلقا في كليهما، والظني مرجوح في كليهما. فإذا كان قطعيين لا يتعارضان قط، فالقسمة الرباعية التي قسمها فخر الدين الرازي وقال إما أن يكون إما أن يعارض العقل النقل أو يتفق أو يختلف أو كذا، القسمة باطلة هذه، لأننا نثبت نوعا آخر هو هذا النوع الذي نتكلم فيه، وهذا هو الذي استخلصه واستخرجه المحقق الجهبذ صاحب مناقيش الفهم المخلصة شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه تعارض العقل والنقل. ومن عجب أن نجد ما زال من الناس من يدندن ب لا نقدم النقل على نقدم أنت مولانا تقرأ الورقات هكذا شوي، تقرأ شوي أصول فقه شوي فقه وتنام، ما تدخل نفسك في هذه المسألة، فضل عنك تعترض. فإذا الوحي، العقل، الحس، التجربة، التجربة مرتبة بين العقل وبين الحس. لماذا بين العقل وبين الحس؟ التجربة هي قائمة على هذا، قائمة على أفافي كما يقول العرب، على ثلاثة ركائز، هي المشاهدة، الملاحظة، التكرر، الاستنتاج. الملاحظة أو المشاهدة، التكرر، ثم الاستنتاج. نضع الماء فوق النار في ضغط جوي عادي فيغلي في درجة 100 100 درجة مئوية يغلي الماء. نكرر مرة ثانية ثالثة عشرة مليون يغلي الماء في الضغط الجوي العادي في درجة حرارة تساوي 100 درجة مئوي. نخرج بنتيجة الماء النقي يغلي في درجة حرارة 100 مئوية في الضغط الجوي العادي. هذه هي التجربة. ما الذي استعملنا الآن نحن هنا؟ استعملنا الحس في ماذا؟ في المشاهدة. المشاهدة هذه بما تقع؟ بالحس. ثم استعملنا ماذا لنستخلص النتيجة؟ الحس؟ لا، استعملنا العقل. بنينا هذه النتيجة بالعقل ليس بالحس وحده. لذلك الأحكام عندنا ثلاثة ليس من بينها حكم حسي. الحس لا ينتج حكما. مراتب الإدراك هذه الأربعة ليست جميعها منتجة لأحكام، بل عندنا حكم الوحي الذي هو الحكم الشرعي، هذا الذي سنعود إليه فنشرحه بعدين، يعني هو هذا الذي نحن نحاول نستخرجه الآن. عندنا الحكم العقلي، وعندنا الحكم العادي الذي هو التجريبي. هذا لا ينتج الحس حكما. لماذا؟ لما ذكرناه لكم من أنك لا يمكنك البرهنة عليه أصلا. تقول رأيت فلانا، ما الدليل؟ نرجع لماذا تذكرون هذا البحث، ما الدليل؟ أنا جائع، ما الدليل؟ أكلت كذا وكذا وأحس أني شبعان، ما الدليل؟ لا دليل. هذا لا يستدل عليه. أنت لا يمكنك أن تقيم الدليل على أنك ترى هذا الحائط أبيض، واضح؟ فهذا لا يقوم به حكم. إذن أما التجربة فهي تقيم حكما بالاستنتاج بعدين، هذا العقلي. فإذا مزجنا العقل مع الحس أنتج لنا هذا التجريب. هذا التجريب طبعا هو قوام ما يسمونه اليوم بالعلم، حتى أنه إذا أطلق العلم انصرف في أذهان غالب الناس، عامة الناس اليوم، إلى هذا، حتى أنهم في تقسيمهم المعاصر للعلوم، والذي هو موجود في جامعاتنا وغزاها وموجود في مدارسنا وموجود في كل شيء، تقسيم العلوم إلى علوم إنسانية وعلوم، هذه علوم تجريبية، ويجعلون هذا هو العلم، الباقي أدبيات. فلم يسندوا شيئا من العلم لا للعقل ولا للوحي، فأخذوا أخص هذه العلوم، أقلها، أحطها في المرتبة، وقدموه على أعلاها وهو الوحي، ثم على الذي يليه وهو العقل، ثم جعلوه، ثم بعد ذلك خلطوا خلطا آخر فجعلوا هذا ما يمليه العقل. يقول لك هذا مخالف للعقل. كيف يخالف العقل؟ يذكر لك مثلا مسألة مسائل العلم التي يثبتها العلم التجريبي، هذا مخالف للعقل. هذا العلم التجريبي ليس هو العقل. العلم التجريبي ليس هو العقل. العلم التجريبي مرتبة تحت العقل، هو أعلى فقط من ماذا؟ من الحس. يعني ماذا؟ يعني العلم التجريبي أقوى من حسك. كيف؟ يعني لما تقول لي اليوم هذه المباحث يا أخوة الآن أنا أيسرها لك حتى كأنك تراها على طرف البنان الآن، لكن هي من أعوص شيء، هذا تبيين الواضحات كما قال، تبيين الواضحات من الفاضحات، لكن للأسف هذا الموجود، هذا هو الواقع الذي نحن فيه. لما يقول لي واحد مثلا الأرض الآن هل هي كروية ولا مسطحة، ما الذي يقوله لنا الحس؟ سطح. وين الكرة؟ أظن مسطحة. هذا الحس. إذا نفى هذا الحس العلم التجريبي، أيهما نقدم؟ العلم التجريبي، لأنه أعلى من الحس. لكن العقل شيء ثاني. العقل تذكرون أحكامه ما هي؟ ما هي أحكام العقل؟ الوجوب والاستحالة والجواز، هي ثلاثة أحكام هذه. العقل يقول لك مستحيل جائز أو واجب الوجود. واجب الوجود هذا يمكن أن نطرحه يعني، لأنه هذا متعلق فقط برب العزة جل جلاله، فيبقى لنا جائز ولا مستحيل، ممكن ولا غير ممكن يعني. طيب ما علاقته هنا بهذه المسألة؟ لا يحكم فيها العقل، هذه تحكمها التجربة. أنت بالعقل هكذا مجردا لو لم تعرف المعلومة أن الماء يغلى في 100 درجة مئوية يمكن تستخلصها بالعقل؟ تقول لي لا مستحيل أن يغلي في 100 درجة؟ ما دخل العقل في الموضوع؟ لا علاقة له بالموضوع، واضح؟ فلما تقول لي يخالف العقل، يعرف العقل أولا، واعرف أنت بما تحكم، أنت تحكم بالعادة فلا تقحم العقل. النار تحرق ولا ما تحرق؟ هذا حكم أوجبه العقل ولا العادة؟ أوجبته العادة، لا علاقة للعقل بالموضوع. هذه تجارب، الصوف يدفئ في الشتاء، هذا حكم أنتجته التجربة ليس العقل. العقل لا علاقة له بالموضوع، واضح يا إخوان؟ هذا العلم الذي جعلوه اليوم أعلى، هو أعلى المراتب، ويقول لك العلوم العقلية وما إلى ذلك، ليس منه شيء مطلقا مما يتكلمون فيه. هو يتبع العلوم العقلية إلا شيء واحد، الرياضيات النظرية، أيضا الرياضيات التطبيقية حتى تخرج من هذا، تنطلق للتجربة. الرياضيات النظرية، الرياضيات النظرية هي المنطق، هي علم المنطق. علم المنطق هذا عقلي، هذه أحكامه تبنى بناء عقليا، الباقي هذه تجارب. ما الذي يجعلنا نقول أن هذه هي أحط المراتب؟ طبعا الآن أولا هذا الوهم الذي هو وهم أنه يمكن أنا أن أرد على آية في كتاب الله أو حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت عنه بنظرية أو بحقيقة علمية أو بقانون حتى علمي فيزيائي، هذا وهم لا حقيقة تحته، لأنه إذا كان قانونا حقا، يعني هم يزعمون فيه الإطلاق واليقينية، إذا صح القطع فيه فهو لن يصادم ما جاء في كتاب الله وما لا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن، إن كان هو ظنيا فقلنا نحن نقدم القطع على الظن ولا الظن على القطع؟ قطعية على الظن. طيب سنضيف لكم شيئا آخر، شيء هذا مفزع يا أخوان، مرعب. تدرون ما هو؟ لا يوجد شيء قطعي في العلم التجريبي. في العلم التجريبي لا يوجد شيء قطعي. هذه دعوة، ما الدليل؟ ما البينة؟ الدعوة سهلة. طبعا الجواب ليس لأننا نحب الله ورسوله، ليس جواب النصارى، احنا نجيب هكذا، نجيب بالدليل العلمي الواقعي بالعقل، سنجيب بالعقل. العقل الذي نحن طبعا عقولنا متحجرة متخلفة، هذه العقول الرجعية، ما الذي يقوله العقل في هذه المسألة؟ العقل يقول هو نفسه يثبت أن هذا العلم لا يمكن القطع فيه. لماذا؟ لأمرين مهمين كبيرين جدا هكا. الأمر الأول الخداع الواقع في الحواس. أنت هذه قلنا التجربة مكونة من ماذا؟ من ثلاث أمور، أليس كذلك؟ الأمر الأول منها هو الملاحظة، هذه الملاحظة يمكن أن تكون خطأ، تذكرون ولا لا؟ وقلنا أن الذي يحكم بأن الحس خطأ ما هو؟ العقل يحكم عليه بأنه خطأ، يحكم على الحس، أنت تراه بعينك الآن ولكن تعلم أن هذا هو، هناك أمر خطأ، لذلك الأحكام هذه المبنية على الحسيات كان يتورع منها كثير من السلف، سلف المتخلفين هؤلاء القدامى 1400 سنة يرجعوننا إلى العصر، كانوا يفهمون هذا أكثر من هؤلاء الحمق. كثير من السلف كان يتورع من الأحكام الحسية مطلقا، لا يشهد بأن فلانا ضرب، لا يشهد بأن فلانا قتل فلانا، يقول أشهد بأنه ضربه على عنقه بالسيف. ليش تصنع هذا؟ هذا الذي رأيت. ما درك أنه قتله؟ كل واحد اليوم يعرف أن هذه القضايا، اليوم لما واحد يقتل فلان مثلا يدخلونه للتشريح وينظرون، مش ممكن، ممكن ومستحيل ولا؟ طيب مش ممكن يكون مات هو بسكتة قلبية وحده كذا قبل أن يقطع رأسه السيف؟ ممكن ولا مش ممكن ولا مستحيل؟ ممكن. خلاص، إذا جاء هذا احتمال أنه ممكن، لم أين القطع؟ القطع هو 100%، واضح؟ ولذلك أنت لا يمكنك أن تستدل أن فلانا ضرب فلانا، أنت ترى العصا تنزل على رأسه فقط، لا ترى الضربة. الضرب ما هو؟ شيء في ذهنك فقط. ولولا العقل لم يمكنك أن تحكم أنه يتألم، ولذلك أنت تراه يضربه في الشاشة وتعلم أنه يمثل، تعلم أنه لا يتألم، أليس كذلك؟ ويبكي هو هذا الممثل وكذا، وأنت تعلم أنه يكذب، أليس كذلك؟ إذن هذا كله خداع. أنت الآن بما حكمت؟ حكمت بالعقل. عينك هل هذا هو الذي تراه؟ ترى الخنجر دخل في قلبه والانفجار وقع فتطارت أشلاؤه، عينك ترى الأثر الذي هو نفسه في الحقيقة. هو ما هو خداع السينما؟ هو هذا، أن يريك شيئا يقرب جدا من الحقيقة، لكن عقلك هنا يتدخل ليحكم أن هذا المشهد الحسية ليس حقيقيا، واضح؟ إذن لذلك لما سئل أبو هريرة رضي الله عنه في شهادته عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه على قدامة بن مضعون رضي الله عنه في شربه للخمر، قال لا أشهد أنه شربها، أشهد أنه قاءها. فقال عمر ما هذا الورع؟ والله ما شربها حتى، ما قاءها حتى شربها، يعني كيف دخلت إذا؟ انظر عفة اللسان. اليوم يا مولانا قيل له أن فلانا حكى عن أبي علان أنه يظن أن فلانا فعل كذا، يكتب فلان فعل كذا وأنا على ذلك من الشاهدين. يا مولانا كيف؟ من أين لك؟ شوف الرجل يرى بعينه. قالوا لا، أنا لم أره شرب. هذا الذي رأى لم يره شرب، رآه يقيئها، وصف الذي رأى، وما شهدنا إلا بما علمنا. لذلك في حديث ضعيف في سنن البيهقي عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له فيما يروى عنه أترى الشمس إذا طلعت على مثلها فاشهد أو دع، على مثلها فاشهد أو دع. مشكلة أن دع هذه مسبب حرج عند بعض الناس اليوم، يعني يبقى ساكت يعني ما يقول شيء. طيب في خبر منتشر مثلا اليوم، هو عنده احتمال من اثنين، ما هما؟ يصدق ولا يكذب. ما فيش احتمال تنام، يعني تسكت، لا تدري مثلا الاحتمال هذا لا وجود، لم يعد له وجود، ما عاد له وجود، لابد أن يكون فاعلا مشاركا إن شاء الله، يعني يبول في زمزم كما فعل الذي يريد أن يصبح شهير، قال بال في زمزم، قيل له التوسط، قال أردت أن أذكر ولو باللعنات، مهمش، المهم يقول فلان، يعني فما حد يحكي علي، الله المستعان، هاك المهم يقول حاجة. لا يا مولانا عافاك الله تبارك وتعالى، لما ينبغي أن يكون لك حكم يعني في المسألة؟ لا يلزمك. فإذا هذا الأمر الأول الذي يلغي أن تكون التجربة قطعية. الأمر الثاني الذي يلغي أن تكون التجربة قطعية أظرف منه وأطرف وأقوى، ما هو؟ طريقة الحكم نفسه. الاستدلال سنتكلم في الدليل، وثلث أصول الفقه الكلام في الأدلة، في والدليل كذا، هذه ثلثه، وثلثه في من هو العالم ومن هو الجاهل، والثلث الآخر في كيفية الاستدلال، كيف يدل هذا على هذا، هذا هو علم أصول الفقه. الاستدلال طلب الدليل يعني أو إقامته تكون بأحد وجهين، هذا الموجود في الدنيا، إما عن طريق الاستنباط أو عن طريق الاستقراء، إما عن طريق الاستنباط أو عن طريق الاستقراء. الاستنباط هو القياس، الاستنباط هو الاستخراج، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. الله تبارك وتعالى يذكر هنا أن أهل العلم أنفسهم على مراتب، وأن من أهل العلم من هم أهل الاستنباط الذين أحال الله إليهم أهل العلم أنفسهم، فأهل العلم أنفسهم ينبغي عليهم أن يرجعوا إلى أهل الاستنباط في الأحكام التي تستخرج هكذا مباشرة. طيب هذا الاستنباط كيف يتم؟ أو هو أوسع من الشرع، أنا لا أتكلم في الشرع فقط هنا، أتكلم عن الدليل مطلقا في الشرع وغيره. كيف تستدل أنت؟ تستدل بطريقة المقدمات المنطقية المعروفة، تأتي لمقدمة مقدمتين تستخرج منهما نتيجة. هذه الطريقة سنقول أن الاستنباط ما هو؟ هو ما كانت المقدمات فيه أكبر من النتيجة، هو ما كانت النتيجة فيه أصغر من مقدماته، هذا يسمى استقراء، يسمى استنباطا، هذا يسمى القياس. يعني ماذا؟ سنقول الآن مثلا أحمد إنسان، أحمد إنسان، كل إنسان يموت، موافقين على هذين المقدمتين؟ هذان حقيقتان تقبلونهما؟ خلاص، ألزمكم الآن ما دمتم قابلتم هذين أن تقبلوا أن أحمد يموت، ما دام أحمد إنسانا وكل إنسان يموت فإذن أحمد لابد أن يموت، في شكلة، هذه نتيجة لازمة. أنت كيف يمكنك أن تدفع هذه النتيجة؟ أن تبطل إحدى هذين المقدمتين، إذا قبلتهما خلاص هذه، أو تبطل طبعا المرور منها إلى ذلك، لكن هنا هذا صواب 100%. هذه النتيجة التي وصلنا إليها أكبر من المقدمة ولا أصغر؟ لا شك أصغر، نحن قلنا كل إنسان يموت، هذا عام، وأحمد واحد هذا منه فهو خاص، فإذا المرور من العام إلى الخاص هذا هو الاستنباط. المقدمة كبيرة نتيجتها أصغر منها، المرور يكون من العام إلى الخاص. ما هو الاستقراء؟ الاستقراء عكسه، الاستقراء عكسه، تمر من المقدمة الصغيرة للمقدمة الكبيرة. يعني ماذا؟ يعني مثال الماء الذي ذكرناه آنفا، نحن غلينا هذا الماء ففي الدرجة 100 مئوية، ما الذي وقع؟ غلى، ثم غلينا ماء آخر، ثم غلينا ماء آخر، ثم غلينا ماء آخر، فنمر إلى النتيجة ما هي؟ كل ماء يغلي في درجة 100 مئوية، أليس كذلك؟ طيب لماذا في الدليل الذي هو الاستنباط هذا الأول، لماذا قلت لكم ألزمكم أنا بهذا ولا يمكنكم الانفكاك منه أبدا، لستم فيه بالخيار؟ لأنكم محكومون بمبدأ عدم التناقض. هنا أنت محكوم بمبدأ عدم التناقض. إذا سلمت بالمقدمتين الأولين هذين يجب عليك أن تسلم بهذه النتيجة، لأنك لو لم تسلم بهذه النتيجة أبطلت إحدى المقدمتين، ولا يمكن أن تكون أنت مثبتا للمقدمة ومبطلا لها في نفس الوقت. لماذا؟ لماذا هذا مستحيل؟ من يقول لنا الآن؟ واحد نابه فيكم. أحسن، العقل يحيل الجمع بين النقيضين، إذا قلنا مبدأ عدم التناقض لا يمكنك أن تجمع بين النقيضين. أنت تقول لي كل إنسان يموت وتعترف أن أحمد إنسان، وبعدين تقول لي لا يموت، إذن ليس كل إنسان يموت. ينبغي عليك أن تقول كل إنسان يموت إلا أحمد على الأقل. واضح؟ طيب، في الدليل الاستقرائي لا يوجد تناقض. أنا حين أقول غليت هذا الماء، يا سيدي غليت البحر الأبيض المتوسط، وغليت البحر الأحمر، وغليت بحر قزوين، وغليت المحيط الهادي، هل يلزم من هذا أن يكون المحيط الأطلنطي يغلي في 100 درجة مئوية؟ لا. هل أتناقض حين أقول هذا؟ لا، لم أتناقض، فأنا لست محكوما بمبدأ عدم التناقض هنا. ويمكن أن يخالف البحر الأطلنطي هذه القاعدة، يمكن ولا لا يمكن؟ إذن هل هذه النتيجة التي يخرج بها أنا قطعية؟ أبدا، احتمال الخطأ قائم، أليس كذلك؟ فإذا العلم التجريبي هل هو قائم على الاستنباط ولا الاستقراء؟ أنا آتي بالدواء هذا أجربه على فلان وعلان وفلتان وواحد ثالث من أي مكان، وبعدين أجربه في واحد فلا يعطي هذا النتيجة، لا يعطي هذه النتيجة. أجربه على 1000، على 2000، على 5000، هل يعني هذا ضرورة أن البقية من البشر سينفعهم هذا الدواء؟ لا. فأنا هنا أقوم بقفزة نوعية من المقدمات إلى النتائج لا دليل قطعي يقيني عليها، وهكذا كل علم تجريبي يمكنني أن أقيم الاحتمال، ألا يمكن أن يكون هناك ماء لا يغلي في 100 درجة مئوية؟ تقول يمكن. لا يمكنك أن تقول إلا يمكن، الاحتمال العقلي يجعلك تقول يمكن. طبعا لكن الإمكان شرط في الحصول، لكنه ليس مستلزما له أيضا، لا تخلط هنا، ليس إذا كان يمكن معناه أنه وجد، فهمت؟ إذا كان ممكنا ليس معناه أنه وجد. هل في شيء في العقل يحيل أن أكون أنا رسولا مثلا؟ ها؟ في شيء في العقل يحيل هذا؟ لا، لا يوجد شيء في العقل يحيله. هل أنا رسول؟ لا لا، بد أن أقيم دليل الآن أني أنا رسول، فالإمكان موجود، أما الحصول لا. طبعا هذا في الشرع ممنوع، يحيله الشرع لا العقل. واضح؟ أصبحت تميز الآن، لما أقول لك هذا يحيل العقل، هذا يحيل الشرع، هذا يحيل، تحيله العادة. طيب، إذن أثبتنا المراد المطلوب الآن، وأن العادة هذه يمكن تخلفها. قولا واحد، النار تحرق، هذا حكم ماذا؟ ما نوعه؟ حكم عاد، يمكن يتخلف ولا لا؟ حصل أن متخلف أصلا ولا لا؟ تخلف عن إبراهيم، ها؟ دخل النار ولم يحترق. إذن العادة هذه يمكن تخلفها ويمكن أن لا تعطي نفس النتيجة، هذا هو العلم التجريبي، قوام هذا العلم قائم على هذا. إذن هو حط الأنواع، حط المراتب، أقلها لا يمكن بحال، أن يكون مساويا أو مدانيا للحكم العقلي فضلا عن الحكم الشرعي، حكم الوحي الذي هو أعلى من هذا كله، الذي هو يقيني، قلنا يقيني كله، قطعي كله، ما فيش كلام. ويفضل على الحكم العقلي أنه لا يقع بالتدريج، يقع جملة، الوحي يقع جملة كما قلنا، العلم به يقع جملة واحدة لا يقع بالتدريج مثل ما يقع في العقل. العقل يحكم بالتدريج، يحكم ببناء بناء النتائج على المقدمات كما كنت ترى الآن. أما الوحي يقع جملة واحدة. طيب الآن إذن سنرجع لنعرف هذه الأحكام، عرفنا مراتب الإدراك، الآن سنعرف أحكامها. الأحكام ستكون ناتجة، الأحكام الناتجة ستكون ماذا؟ ستكون ثلاثة، هي الحكم الشرعي الذي هو حكم الوحي، والحكم العقلي، والحكم العادي. سنقول أن الحكم العادي هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه عن طريق ماذا؟ التكرر مع صحة التخلف، عن طريق التكرر مع صحة التخلف يمكن أن يتخلف الحكم. يعني بداية قطعنا له بأنه ظني مطلقا. تشعرون الآن معي بحجم الجناية على العقل لا على الشرع؟ دعنا من الشرع الآن، خلينا من الشرع لأنه ذا أمر وبعدين هذه أمور توجع القلب. خلينا في العقل الذي يتبجحون به ويقولون نحن أهل العقول ونحن كذا ولا قوم متخلفون وهؤلاء، هل ترون جنايتهم على هذا العقل المسكين حين جعلوا هذه التجربة أرفع منه وأعلى منه ويتركون حكم العقل لها وهي أقل منه مرتبة؟ فكيف بالوحي؟ عجيب هذا. طيب إذا جئنا نعرف العقل ماذا سنقول؟ العقل سنقول هو قضية لا تتوقف على عادة ولا على وضع. سنقول وضع احترازا عن شيء آخر، أنه نحن يمكن أن نقول هو قضية لا تتوقف على عادة ولا على وحي مثلا، لكن أردنا أن ندخل أو لنقل أن نعتبر الخلاف على الأقل الموجود في اللغة. اللغة طبعا فيها خلاف، ربما أيضا سيأتي معنا في الأصول نتكلم فيه هذا، هل هي توقيفية ولا هي من وضع البشر؟ البعض يرى أنها توقيفية، أن الله تبارك وتعالى هو الذي علمنا اللغات ودليلهم وعلم آدم الأسماء كلها، والبعض يرى أنها لغة وضعية يضعها البشر واستدلوا بهذه المواضعات التي نراها اليوم. يعني لا يمكن الواحد أن يزعم مثلا آدم كان يعرف كلمة مثلا ما نعرفش أنا آيبود، لا هذا واضح أنه وضع الآن، نحن نعرف من وضعه أصلا وقتاش، فهم؟ هذه قضية طويلة جدا سنأتيها في مبحث المجاز وما إلى ذلك، لكن المهم أنه اعتبارا لهذا القول قلنا أو وضع مطلقا لتدخل اللغة معنا. إذا كان القائل يقول اللغة من الوحي فهنا إذن لا مشكل، يقول قضية لا تتوقف على وحي، لا تتوقف على عادة أو وحي. أما إذا كان يخرجها فيقول أو وضع ليدخل هذا معنا، لأن قطعا اللغة ليست عقلية، لا يمكن أن تقول لي أن العقل يوجب أن يكون هذا اسمه كأسا مثلا، ما دخل العقل في هذا؟ لا، بدليل أنه اسمه ليس كأسا، يمكن أن يكون اسمه شيء ثاني مثلا، الفرنسي لا يسميه كأسا فتخلف الكلام. الحكم الشرعي إذن ما هو؟ بقي الحكم الشرعي الذي الآن سنعرفه بالتركيب بعد أن ميزنا الشرع عن الباقي. سنقول الحكم الشرعي هو خطاب الله تبارك وتعالى للمكلفين، خطاب الله تبارك وتعالى للمكلفين من حيث إنهم مكلفون به، خطاب الله تبارك وتعالى المتعلق بأفعال المكلفين من حيث إنهم مكلفون به وضعا أو خيارا. إلزاما أو خيارا أو وضعا، هكذا خطاب الله تبارك وتعالى المتعلق بأفعال المكلفين من حيث إنهم مكلفون به إلزاما أو خيارا أو وضعا. كرر المرة الأخيرة، خطاب الله تبارك وتعالى المتعلق بأفعال المكلفين من حيث إنهم مكلفون به إلزاما أو خيارا أو وضعا. الآن سنحتاج إلى أن نشرح هذا أيضا التعريف. طيب، الحكم الشرعي هو خطاب الله تبارك وتعالى المتعلق بأفعال المكلفين من حيث إنهم مكلفون به إلزاما أو خيارا أو وضعا. خطاب الله، ما هو خطاب الله؟ خطاب الله تبارك وتعالى هذا ينقسم إلى قسمين. هناك خطاب الله تبارك وتعالى الكوني، وهناك خطاب الله تبارك وتعالى الشرعي. خطاب الله تبارك وتعالى الكوني لا علاقة له بموضوعنا من قريب ولا من بعيد حتى. خطاب الله تبارك وتعالى الكوني هذا الذي به الخلق. خطاب الله تبارك وتعالى الكوني هو قوله كن الذي به الخلق. ما الفرق بين خطابه الكوني وخطابه الشرعي؟ خطابه الكوني لا نهاية له، خطابه الشرعي منتهي محصور. خطابه الكوني هو الذي يتعلق به تفسير قوله تبارك وتعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. البعض يحمل معنى هذه الآية على القرآن مثلا، يقول لك هذا معناه تفسير الكتاب، وهذا كلام فاضي، هذا لا لا لا معنى له أصلا. هذا الكلام، هذا كلام متناهي، إذا كان من كلام مخلوقين فهو متناهي قطعا، وإذا كان المقصود هو كلام الله تبارك وتعالى فهو متناهي. كلام الله تبارك وتعالى الذي نزل مثلا هو القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف موسى وصحف إبراهيم، هذا كله متناهي، كله محصور معروف. لكن الخطاب لا متناهي هو الخطاب الذي به الخلق، به الكون، فلا تكون حركة ولا سكنة في الكون إلا بأمره جل جلاله، أمره الكوني هو الذي يخلقها بكن. ولما كان الخلق لا نهاية له، أنا نعيم أهل الجنة لا ينتهي ولا ينفد، فخطابه الكوني أيضا لا ينفد، فهو يخلق الشيء بعد الشيء إلى ما لا نهاية. أما الخطاب الشرعي فهو يختلف عن هذا بأنه متناهي محصور. طيب، فارق آخر بين الخطاب الكوني والخطاب الشرعي، الخطاب الكوني من ناحية المخاطب به لا يمكن الاعتراض عليه ولا يمكن رده ولا دفعه، أما الخطاب الشرعي فيمكن رده ويمكن دفعه. هذا في كل شيء، يعني في الإرادة، في الأمر، في القضاء، في كل شيء فيه يقسم إلى هذين القسمين، الشرعي والكوني. إرادة الله، أمره، كذا، هذه الأمور إذا كانت كونية فلا رد لها، أما إذا كانت شرعية فترد. المسلم يقول له الله تبارك وتعالى صلي، يصلي، يمتثل. الكافر يقول الله تبارك وتعالى صلي، لا يصلي. واضح؟ طيب، الخطاب الكوني، المسلم يقول الله تبارك وتعالى مت، يموت. الكافر يقول لا لن أموت، يموت. خطاب الكون لا يعترض عليه، لا يمكنه أن يدفعه، هذا خطاب الكون، هذا الخلق. أما الخطاب الشرعي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم صلي فيصلي، يقول لأبي لهب صلي لا يصلي، مت، يموت بها النبي ويموت بها أبو لهب وموت فرعون. واضح الفرق هذا أيضا؟ إذن الخطاب هذا اللي هو خطاب الخلق هذا هل يعنينا هنا أصلا؟ لا، لأن نحن نتكلم في الشرع، في أوامره جل وعلا لنا شرعا لا كونا، هذا هو اللي في الفقه. أوامره الكونية هذه لا نبحثها في الفقه. هذا التقسيم قسمه الله تبارك وتعالى بقوله ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. هناك خلق هناك أمر، هذا في كل شيء. الخلط بين هذين المسألتين أودى بأناس إلى الزندقة والخروج من الملة مطلقا بين هذين المفهومين. لماذا؟ لأنك إذا خلطت بينهما ستفهم بعض الآيات لا غير وجهها. ستفهم قوله تبارك وتعالى مثلا في القضاء وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. جاء ابن عربي محي الدين ابن عربي صاحب فصوص الحكم وصاحب فتوحات المكية مثلا جاء قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فهم القضاء هنا قضاء الكون، فهمه أنه قضاء كون إذا كان الله قضى أمرا فلا رد لقضائه خلاص، أليس كذلك؟ قالك وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، إذن فنحن لا نعبد إلا هو. تفهم الآن لماذا يقولون وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا وما الله إلا راهب في كنيسته؟ يعني أنت لن تعبد شيئا إلا وهو الله، فضلا عن وحدة الوجود التي هو قائل بها، لكن من هنا أنت لا يمكن أن يكون معبود إلا هو. لذلك قال هو لا معبود إلا الله. ما الاحتراز التي تضيفونه أنتم فيها هذه؟ تقول لا معبود بحق، هو يقول لا معبود إلا الله. سواء عبدت بوذا، عبدت كعب، عبدت الخنزير، عبدت قردا، عبدت فأرا، هذا هو الله عند كله. أنت لا يمكنك، مثل ما يقول لك موت تموت، لا يمكنك أن تعبد إلا هو، هذا الذي يقوله. واضح؟ لماذا؟ لأنه لم يفرق بين قضائه كونا وقضائه شرعا. قضاؤه شرعا يقضي ولكن لا يمتثل العبد، هذه هي الأمانة، هذا هو التكليف أصلا، أن يكون لك اختيار حر، هذا هو تكليفك أنت الاختيار. إذن خطاب الله تعالى الآن، هذا الباقي كلها تقييدات لهذا الخطاب لنفهم ما هو الفقه. واضح؟ فحين نقول خطاب الله لا نقصد به الكون، هذا خارج ابتداء. ثم المتعلق بأفعال المكلفين، الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين. هناك خطاب ليس متعلقا بأفعال المكلفين أصلا، مثل ماذا؟ مثل الخطاب المتعلق بذات الله جل وعلا، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذا هل له علاقة بأفعال المكلفين؟ هذا يتكلم عن الله تبارك وتعالى، عن نفسه جل جلاله، فهذا لا يدخل معنا في الفقه. واضح؟ المتعلق بأفعال المكلفين. طيب قلنا أفعال المكلفين، لكننا زدنا إضافة أخرى بعدها وقلنا من حيث إنهم مكلفون به. لماذا؟ لنخرج بالقيد الأول شيئا بالقيد الثاني شيئا آخر. الآن نحن نقصد أفعال المكلفين لا المكلفين أنفسهم، فإذا جاءنا خطاب أيضا متعلق بالخلق للمكلفين هذا يكون خارجا، مثل والله خلقكم، أليس كذلك؟ ولقد خلقناكم ثم صورناكم، هذا ليس له علاقة بالأفعال، له علاقة بخلق هذا المكلف. لكن هل هو أفعال المكلفين مطلقا ولا من وجه مخصوص؟ لا، من وجه مخصوص، من حيث إنهم مكلفون به. فإذا جاء أيضا ذكر الله تبارك وتعالى لأفعال المكلفين من وجه ليس مكلفين فيه، من وجه الخلق أيضا لم يكن داخلا، مثل قول الله تبارك وتعالى والله خلقكم وما تعملون، وما تعملون هذا خلق للأفعال، خلق لأفعالنا، هذا أيضا خارج عن موضوع الفقه، إنما موضوعه خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين من حيث إنهم مكلفون به. طبعا إلزاما، لأن هذا الخطاب قد يأتي بالإلزام، صلوا صلاة المغرب، صلوا صلاة العصر، صوموا رمضان. وقد يأتي بالاختيار، قال في الثالثة لمن شاء صلوا قبل المغرب، صوموا تطوعا في كل أيام الأسبوع كما تشاءون إلا ما استثني مثلا، صل تطوعا متى شئت إلا في أوقات النهي مثلا، أنت هنا بالخيار. ووضعا، الوضع هذا سيأتي بعدين. الآن عندنا تقسيم، سنقسم فيه الحكم الشرعية إلى قسمين، الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية. بعدين الوضع هو ما جعله الشارع يعني أمارة أو علامة على الحكم، أمارة أو علامة على الحكم. مثل ما ماذا؟ مثل أقول لك أنا صلي قبل المغرب، المغرب هذا ما هو؟ ما هو المغرب هذا؟ بلد إسلامي مثلا؟ يعني تصلي لما توصل الجزائر ولا كيف؟ مغرب ماذا؟ مغرب الشمس، إيش كذلك؟ طيب هذه علامة، يعني علامة على الوقت. هذه العلامة، هذا هو الوضع الذي جعله الشارع علامة، علامة وضعها الشارع للدلالة على هذا الحكم. هذا مثلا سنسميه بعدين سببا. إذا حاضت المرأة امتنع عنها، امتنع أن تصلي، يحرم عليها أن تصلي. ما معنى حاضت المرأة؟ إذا نزل الدم. طيب هذه علامة، أمارة وضعها الشارع، هذا سنسميه مانعا مثلا، وهكذا. إذن هذا هو الحكم، إيش الذي شرحناه الآن؟ خطاب الله تبارك وتعالى المتعلق بأفعال المكلفين من حيث إنهم مكلفون به، هذا ما هو؟ الحكم الشرعي، الحكم الشرعي، هذا الحكم الشرعي. طيب سنعود قبل أن نقسم الحكم الشرعي إلى الفقه. الفقه إلى حد الآن مازلنا في تعريف الفقه. الفقه هذا قلنا أن الإمام الجويني كيف عرفه؟ معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. هذا الكلام كله الآن شرحناه. طيب سنعرفه بتعريف آخر، هذا هو التعريف الأشهر و بكل حال هو أفضل من هذا، خير من هذا التعريف، أدق منه، ولا يوجد تعريف ليس عليه مطعن من كل وجه، لا وجود له، كل تعريف يمكن الاعتراض عليه، هذه قاعدة، إلا هذه القاعدة، إلا هذا التعريف يعني كل تعريف يمكن الاعتراض عليه. سنقول الفقه هو معرفة أو العلم، المعرفة أو العلم كما تشاءون، المعرفة بالأحكام الشرعية العملية التي طريقها، أو لنقل العلم بالأحكام الشرعية العملية المستخرج أو المستخرجة، إذا كان ما هو المستخرج والمستخرجة أولا؟ العلم والمعرفة، مستخرجة من أدلتها التفصيلية، المستنبطة من أدلتها التفصيلية. العلم بالأحكام الشرعية المستخرج من أدلتها التفصيلية، معرفة الأحكام الشرعية مستخرجة المستنبطة من أدلتها التفصيلية. العلم أو المعرفة بحثناهما، الأحكام بحثناها جمع حكم، الشرعية بحثناه، يبقى أن ربما نعرف الشرع، عرفنا الشرع ما هو. طيب نقول الشرع في اللغة، إذا قلنا الشرع في اللغة ما هو؟ يطلق على أمور، يطلق إذا كان مصدره الشروع مثلا على الابتداء، قولوا شرعنا في الأمر، شرع، قول شرع في الأمر ابتدأ فيه، أو خاض فيه ودخل. ويطلق الشرع على الظهور والبيان مطلقا، ومنه اشتق الشراع، شراع السفينة، لأنه ظاهر واضح بين. ويقال شرعت الدابة إذا دخلت في البركة، في بركة الماء أو الغدير لتشرب. وتطلق الشريعة على الغدير نفسه، الغدير والماء والمعين والمنبع، هذا منبع الماء تطلق عليه، يسمى في كلام العربي الشريعة. واضح؟ هذه معاني الشريعة في كلام العرب باختصار. هذه المعاني نحذف منها المعنى الأول الذي ذكرناه، هو معنى الشروع والابتداء. المعنيان الآخران هما اللذان استخرجت منهما الشريعة في الاصطلاح. لذلك إذا أردنا أن نعرف كيف نعرف الشريعة في الاصطلاح، سنقول هو ما وضعه الله تبارك وتعالى، أو نقول هو ما أظهره الله تبارك وتعالى وبينه، وهنا استعملنا معنى البيان والظهور الذي في الشرع، ما أظهره الله تبارك وتعالى وبينه لعباده ليكون لهم معينا فمنبعا، معينا يشربون منه الأحكام والتفصيلات. ما أظهره الله تبارك وتعالى لعباده ليكون لهم معينا يشربون منه الأحكام والمقاصد والتفصيلات. هذه الشريعة. الأحكام الشرعية، حكم الشرعي عرفناه آنفا، قلنا هو ماذا؟ خطاب الله تبارك وتعالى المتعلق بأفعال المكلفين من حيث أنهم مكلفون به إلزاما أو خيارا أو وضعا. طيب، العلم بالأحكام الشرعية العملية. إذن هناك أحكام شرعية أخرى ليست عملية؟ نعم، هناك أحكام شرعية أخرى ليست عملية، لا يترتب عليها عمل، أحكام شرعية عقدية. هذه الأحكام الشرعية ليست عملية، لأنه المقصود بها عمل القلب، جارحة القلب، وجارحة القلب عملها في الغالب خارج عن عمل الجوارح، لا يمزجون بينهما، سواء في الاعتقاد سواء هنا، سواء لا يمزجون بين هذا وهذا، لأن هذا سيجعلونه العمل الباطن. فإذا ذكروا العمل يقصدون به عمل الجوارح، يقصدون به عمل الجوارح. طبعا الدين، دين الله تبارك وتعالى، ينقسم إلى أقسام. قسم منه متعلق بالأفعال، الأفعال الظاهرة التي هي أفعال الجوارح، هذا يسمى الإسلام. وقسمان منه متعلقان بالأفعال الباطنة، بالأفعال الباطنة، وهما الإيمان والإحسان. فأما الإيمان فهو المتعلق بالعلميات، متعلق بالعلم. لاحظ أن الإيمان عندنا نحن معاشر المسلمين علم، الإيمان عندنا علم، عند غيرنا يفصلونه عن العلم، يقول لك هو أصلا الإيمان لا يستدل عليه، ويقول لك آمن ثم آمن ثم اعتقد ثم افهم ثم اطفئ مصباح عقلك واتبعني مثلا. هذه جمل يعني مشهورة جدا يبشر بها النصارى مثلا، ان الايمان لا يفهم، انت فقط اغلق، هذه اقوى كلمة يعني، اغلق مصباح عقلك واتبعني وسترى يسوع وسترى كذا، ويسوع يحبك وما الى ذلك. المهم هذا هو. اذا امنت سيحل فيك الروح القدس. هذه شابت لحانا، نسأل بعض النصارى المصريين، يقول يا أخي هذه مسألة الروح القدس هذه الآن، أنا كيف أعرف أنه زارني الروح القدس ولا لا؟ طبعا لاحظ أنه نحن نتفق معهم أنهم يؤمنون بالشيطان والجن وما إلى ذلك، كيف أعرف أن هذا هو الروح القدس ولا هذا هو شمهورش العفريت؟ يعني ما يدريني، جاني واحد وتمثل، كيف أميز؟ يقول لك لا أنت تشعر بكذا. فاستحال الإيمان عندهم إلى وجدانية، مثل ما تجد في نفسك رضا غضبا هذه المساء، إذن لا يمكن الاستدلال عليه. فنقول لهم خلاص بطلت المناظر ما دام الأمر وجدانيا، أنت تشعر به وأنا لا أشعر. يعني أنا أشعر الآن بمن هو فيكم جائع، فيكم واحد يعرف من هو جائع ومن هو شبعان الآن فينا؟ لا أدري، لا تدري. فكذلك أنت إيمانك هذا لا يمكنه، لا يمكنك أن تقيم عليه الدليل أصلا، فخلص لا يمكن أن يناظر. نصراني عن أعلى إيمان من هذا النوع أصلا أصالة، واضح؟ فنحن الإيمان عندنا علم، هذه العلميات نقول علميات نستدل عليها من الوحي. والشق الثالث الذي هو ماذا؟ الإحسان، وهو أيضا باطني، الذي هو المتعلق بالإخلاص، بتوحيد القصد، بتوحيد الجهة، جهة مقصدك من أفعالك جميعا. هذا المتعلق بالتربية والسلوك والزهد وقصد الله تبارك وتعالى وحده بالعمل، نفي الرياء وما إلى ذلك. هذه أثلاث الإسلام. طبعا أضيقها، أضيق هذه الدوائر هي دائرة الإحسان، أكبر منها دائرة الإيمان. فالمرء إذا خرج من الإحسان وقع في الإيمان، فإذا خرج من دائرة الإيمان وقع في الإسلام. لذلك الإسلام يشمل الإيمان ولا عكس، الإسلام يشمل الإيمان لا العكس. ثم إذا خرج من الإسلام وقع في المرج، في المرعى، يرعى حيث شاء، يتوجه كيف ما يشاء. هذا الكفر فسيح، لأنه لا تتحرك فيه كما تشاء، ليس فيه دواء، ليس فيه حد. فإذا الفقه هذا متعلق في الأصل لماذا؟ بأي دائرة من هذه الثلاثة؟ دائرة الكبرى، هذه متعلق بالأفعال الظاهرة، أفعال الحسية في أصله، واضح؟ هذه دائرة الإيمان، هذه يتعلق بها علم العقيدة، علم العقيدة. هذا خارج عن مبحثنا في الفقه، لا نبحث العقائد في الفقه. طبعا لا يشكل عليك أنت، وأنت الآن ما زلت يعني دائما تربص ولا تعجل إذا رأيت أنك تظن أن هناك تناقض أو شيء، لا تعجل النفس. مثلا قد يقول قائل طيب ليس في الفقه مثلا نناقش أحكام الردة، الردة هذه كيف تقع بالاعتقاد ولا نقول لا. الإشكال أن الفقهاء لا يناقشون ردة الاعتقاد قط، لا يوجد فقيه يناقش ردة الاعتقاد. الفقيه لا يمكن يحكم بردة الاعتقاد. واحد جالس الآن ويرتد، طبعا يمكن أن يرتد وهو ساكت، لم يحرك ساكنا، يرتد، وقع في قلبه الشك، يرتد، شك في الله تبارك، نفاه، كفر بالله العظيم مثلا، لم يحرك ساكنا، كفر. هذا كيف يحكم عليه الفقيه؟ لا يحكم عليه. والفقيه يحكم بالردة على من؟ على من هو مؤمن مستكمل الإيمان وكذا، وقع في الفعل مثلا المكفر، قامت عند الفقيه مثلا الشروط وانتفت جميع الموانع، حكم بكفره. قد يكون هذا مؤمن المستكمل الإيمان، وقد يكون من أهل الجنة، ومع ذلك يحكم بردته. إذن لا تلازم بين الأحكام الفقهية، لأنها أحكام الدنيا، أحكام دنيوية التي تسير على ظاهر الشرع، واضح؟ هذا عام أيضا في كل الفقه، ليس في شيء دون شيء. لذلك نحكم على إنسان بأنه هذا يأخذ أحكام الشهيد وهذا لا يأخذ أحكام الشهيد، وقد يكون الأمر عند الله في نفس الأمر، في واقع الأمر بالعكس، هذا هو الشهيد وهذا هو الذي ليس بشهيد، يموت مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الغاية، مع النبي عليه الصلاة والسلام في الغزو وهو وين؟ في النار. هذا شهيد يعني؟ لا يمكن. ويموت على فراشه مثلا وهو شهيد. طيب هذا الاعتبار، أنا أقول شهيد ولا شهيد، وين شهيد؟ هذا الذي مات مع النبي عليه الصلاة والسلام وهو في النار، حكمه حكم الشهيد عندنا في الدنيا. يعني ماذا؟ يعني يأخذ أحكام الشهادة، يعني لا يغسل، لا يصلى عليه، يدفن في مقابر المسلمين إلى غير ذلك، لأن ظاهره ماذا؟ هذا هو، واضح؟ والآخر هو ثوابه ثواب الشهيد، لكنه يغسل ويكفن وما إلى ذلك. فلا تلازم بينها، فيه أحكام اسمها أحكام الدنيا، الأحكام الأخرى أحكام الآخرة. ما عند الله تبارك وتعالى لا يعلمه إلا الله جل جلاله، يعني هل في العقل شيء يحيل أن يكون مالك بن أنس صاحب المذهب مثلا من أهل النار؟ ممكن أن في العقل شيء يحيل هذا؟ قلت مستحيل. لا. هل في الشرع شيء يحيله؟ هل جاءنا خطاب الشرع بأن مالكا مثلا في الجنة؟ لا. فهمت؟ لكن أنت غالب حكمك على ما ظاهر الدنيا أن الرجل عالم كتب الله تبارك وتعالى له القبول في الأرض وسارت الركبان بعلمه وأجمعت جماعة أهل العلم وأهل الحل والعقد على أنه من أهل العلم الذين كتب الله لهم القبول وكذا، فنقول نرجو له الجنة وهكذا. إذن المتعلق الفقه بالأحكام الشرعية العملية، العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلته التفصيلية. نتوقف هنا، نتوقف في هذه مسألة المكتسب، نكمل هنا غدا إن شاء الله. هذا لا نحاول أن لن سنحاول قدر الاستطاعة أن نكون هنا غدا إن شاء الله حتى لا نفصل الكلام، ينبغي أن يكون الكلام متصلا. حاولوا الله يحفظكم ما استطعتم أن تهضموا هذا الذي أخذتموه الليلة، تسهلوا علينا غدا النسير قدر ما تهضمون هذا بقدر ما نسير أسرع وأيسر. وأنت الآن فاهم، تخرج من هنا 80% من المعلومات ما زالت عندك، ترجع للبيت تراجعها، ترجع 100% إن شاء الله. إن فهمت هنا 100% ترجع للبيت تفهم 100%، أما إن تركتها تتضاءل ستنسى. فحاول ليلة أن تراجع، وغدا نكمل إن شاء الله. طيب نأخذ بعض الأسئلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا أحسن الله إليكم، لو تكرمتم بنشر الصور التي استعملتموها للشرح في مادة أصول الفقه على صفحة الجامعة حتى نتمكن من النظر فيها عند المذاكرة، وبارك الله فيكم. خلاص إن شاء الله، جزاكم الله خيرا شيخنا وإياكم. أما بعد، فقد سمعت أحد الدعاة يقول أن من قال بكل كروية الأرض فقد طعن في القرآن، فهل يوجد نص يتعارض مع كرويتها أو كونها تدور حول الشمس؟ طبعا هنا على عكس الذي ربما سيتوقعه البعض، أنا لا أتحرج القط في مثل هذا أن أسميه. يعني ما من قال بهذا مثلا ابن باز، ليش أنت تخجل منها مثلا؟ هو الفوز قالوا بهذا، أقول هكذا بكل وضوح. يعني هذا يعني مما أنا فيه، يعني ما عندي أي مشكل ولا حساسيات يعني. وأرجو أن يمن الله عليك أنت تصير إلى هذا الذي أقوله. أولا، رقم واحد، أن نتفق عمليا بعدما نحن متفقون نظريا، هذا أنا متأكد، أنه لا عصمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس كذلك؟ طيب، الأمر الثاني الذي أيضا ينبغي أن نتفق عليه، أن ينضبط شعورك. أعرف أنها صعبة، لكن حاول أن ينضبط شعورك في المتماثلين. يعني مثلا هذا من صلب شريعتنا، المفترض مثلا أنك مع أولادك الله يوفقك تحبهم جميعا حبا واحد، هذا هو الأصل، أن يكونوا جميعا تحبهم حبا واحدا. لا نتكلم عن العدل، العدل هذه أفعال، أنا أكلمك عن القلب الآن فضلا عن الأفعال. الأفعال هذه لست مخيرة، لست فيها بالخيار، يجب عليك العدل. لكن حتى في المحبة المفترض أن تحبهم، ما الفرق يعني بين أحمد وأبو حميد؟ يعني ما الفرق بينهما؟ مش كلاهما نطفة منك، بضعة منك؟ طبعا يغير هذا ربما بر هذا وعقوق ذاك، لكن الأصل في الجملة، فلذلك الأصل في الجملة أنك تعامل علماء المسلمين لأنهم سواسية. فإذا قبلت أن أقول لك أخطأ مالك وأريدك أن تحاول تتذكر هذا الشعور. أخطأ مالك، إيش في شيء؟ قلبي دق مثلا، عيني أحمر؟ لا مالك أخوي، مش معصوم يعني هو؟ لا. طيب أخطأ أبو حنيفة؟ والله لا عادي. أخطأ السبكي؟ في شيء؟ أخطأ ابن القي؟ ها؟ لماذا؟ ما الذي يحملك على هذا؟ أنا لا أقول هذا تعصب، لكن أقول هذا طريقه، هذا هو طريقه يا أخوان. ما الناس كذلك يا هو درس. أنا أزعم الآن أنك أنت نفسك يا مولانا الفاضل، إذا كنت طبعا منصفا، إذا درست تراجم هؤلاء الأئمة، أنا أقطع يقينا. هي القصة كلها أن غالب الناس لا يعرفون هؤلاء ويعرفون المعاصرين يعني، لكن لو درست تراجم هؤلاء قطعا سيزيد توقيرك لهم بما لا يقاس. ما يمكن أن يقع في ذهنك أصلا أن تقارن واحدا من المعاصرين اليوم بواحد ممن ذكر في دواوين الضعفاء والهلكة والتعبانين المبتدعة في ذلك الزمان أصلا، فضلا عن العلماء المشهود لهم، لا في العلم ولا في الورع ولا في التقوى ولا في يعني. لما يقول لك فلان ضعيف سيء الحفظ، له مناكير، كثير المناكير، هذا علميا في علم الحديث أقوى ممن يسمى اليوم العلامة المحدث حبر الزمان في علم الحديث، لا مجال للمقارنة أصلا، بل المقارنة ظالمة، مقارنة ظلم. المقارنة تكون بين العصري وعصريه، يعني لا يصلح اليوم لواحد أن يقارن عالما معاصرا بابن باز أصلا. ابن باز يقارن بمن في عصره، واضح؟ مالك يقارن بمن في عصره، لا يقارن مالك بابن تيمية أصلا. هذا عصر وهذا عصر، كل عصر يقارن بمن في عصره، هكذا لتكون المقارنة موضوعية. طيب ما بعد أن ألغينا هذا طبعا بالفلسة، نعرف أن نزلت على الفلسة ونحيت هذا كله، نأتي إلى مسألة أخرى. أليست القاعدة عند أهل العلم أنه يسأل عن كل فن أهل الفن، ويسأل عن الحديث أهل الحديث، يسأل عن الفقه أهل الفقه، ويسأل عن الطب أهل الطب، ويسأل عن الكيمياء أهل الكيمياء؟ لا يسأل الفقيه عن الكيمياء، ولا المحدث عن الجغرافيا. وإذا وقع هذا السؤال، الخطأ من السائل ابتداء قبل المسؤول. لذلك لو تلاحظ معي حديث النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذا، إلى صناعة الرؤوس الجهال، وعلق الجناية وعصبها بالعوام لا بأهل العلم. انظر أهل العلم خرجوا من هذا الحديث يعني مطلق. قال حتى إذا لم يبق عالم، بداية الساعة لم يبق عالم، ذم نحن أبقينا شكون يعني، الجاهل والجهل يعني، هو هذا من بقي في القسمة، الجاهل والجهل ماذا صنعوا؟ جاء الجهل للجاهل فاتخذه رأسا. والجاهل أول أمس كان يعرف أنه جاهل ومقتنع بهذا، ما في شيء مشكل. لكن اليوم جاني واحد يسألني عن الفقه، وغدوة جاني واحد ثاني، وبعد ولا ثالث ورابع وخامس، وكل يوم وليت نتسأل وساعة ساعة يقعد وعشرة عشرين ونو الله يعني شيخ وما في بليش فيصير شيخ. ثم لما يسأل يولي يحشم كيفاش ما نجاوبش، لأنه ما مدامني ما نجاوبش يقولوش زاد لي أنا ذاك اللي جاوبت فيه غلط، حتى كان بدأ ورعا خلاص ينهيها تزندقا، لابد أن يجاوب. فهذا الذي يقع. فخطأ الناس أنهم يبدأون بهذا، يبدأون بسؤال. وطبعا كما قلت دوما وأقول دوما يا أخوان، فهم الناس مسطح جدا، يعني هو يتصور الدين، علماء في الدين يقول لك، تصور الدين هذا يعني شيء واحد هو هكذا، مثل ما العامة يتصورون الطبيب يعني يفهم في كل شيء، يقول له أخي أنا راني قاري أنف حنجرة كهو ما خاطيني معناها سوابع السقيم اللي أنا عندي والسيسة في. يا مولانا مش أنت طبيب؟ يقول له ماك طبيب. ما لا, لا, لا تلازم يا أخي، لا تلازم أن يكون انفورماتيسيان مثلا، لا بد أن يكون يفهم كيفاش يصلح الماشينة لبي، يعني ما علاقة، مو كل كورون مش كل ضوء، كيفاش بتقول؟ ولا أنت سيدا حمار الدولة تصرف عليك ونحن نصرف عليك مش تطلع ما فاهم شيء في الشيء اللي تقرأ فيه. يا أخي مش هذا نقرأ فيه، هذا إذا كان عاد في الانفورماتيك نفسه يقول له هذا مش اختصاصي غادي عاد وين. فكذلك يا أخي هو في الشرع نفسه قد لا يكون، يكون الرجل فقيها تسأله عن علم الأنساب. أنا مرة واحد سألني قال لي ما الذي لا يعرف اسم مالك ثلاء في، هو نقل عنه قال لي ما واحد قال من لا يعرف اسم مالك إمام مالك الثلاثي فلا يوثق بعلمه في علم الفقه. طيب ما علاقة اسم مالك ثلاثي بالفقه؟ هذا علم أنساب وهذا علم فقه، يعني ما دمت فقيها لابد أن أفهم في النحو، وإذا كنت أصوليا لابد أفهم في علم العقيدة. يعني يا عمي هذا زمان الفن الجميل أيام كانت الناس تتفنن، اليوم يا أخي هو في اختصاصه لا يحسن، في اختصاصه مختص في علم الأصول يأتي بمصائب بطامات، يعني طريقة العلم شيء. طيب إذا جاء فقيه وتكلم في مسألة مسائل الكون مثلا، نقول هكذا بكل تجرد للبحث العلمي هو مثل الطبيب الذي تكلم في مسألة شرعية سواء بسواء. لماذا؟ لأن هذا سيبني أحكامه على ثقافة ليس على علم، على بعض اطلاع على هذه الأمور. فهو بما أنه لما كنت صغير يقول لك أنا مشيت الكتاب، إيه أنت مشيت الكتاب؟ طيب يعني أثبت لنا ماذا؟ أحيانا أشعر أنه هو يريد أن يثبت لك أنه راني مسلم وكهو، مدام مسلم مدام عندي الحق نتكلم. لماذا؟ لأنه الدين للجميع. أخي تحبوا تحتكروا الدين وتعملوا كهنوت؟ هذا هي القضية. قلوا نحن مولانا هي ليست القضية هكذا يعني. طيب أنتم الآن الأطباء أيضا مش الطب للجميع؟ أليس الطب للجميع؟ طيب الطب للجميع هذا ماذا يعني؟ ممارسة ولا يعني تلقيا ولا إلقاء؟ طب للجميع يعني جميع طب يعني ولا كيف؟ ولا الجميع يحق لهم التطبب، يحق لهم الاستشفاء، الجميع يحق لهم الاستعمال للطب، ليس أن يطببهم أن هم يعملوا العمليات. كذلك الدين للجميع يعني الدين يدخله كل أحد ويمارسه كل أحد، وليس في ديننا كهنوت. بمعنى ماذا يعني؟ أقرب دين كما هو كما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم تصير عالم دين. ما عندنا كهنوت. ما هو الكهنوت؟ الكهنوت مولانا أن يقول لك أنا أنت لن تصير عالما هكذا ابتداء. هل عندنا شيء هكذا في ديننا؟ عندنا واحد لا يمكن أن يصير عالما؟ طيب في اليهودية والنصرانية هكذا، أنت في اليهودية مثلا إذا لم تكن من سلالة معينة من نسل معين لا يمكن أن تصير حاخاما قط، لا يمكن، ممنوع، لا يكون حاخاما إلا من كان من هذه الأسرة. في ديننا لا، لا فضل العربين على أعجمين إلا بالتقوى. لكن هل معنى هذا أن كل واحد داخل يصير يفتي؟ لا، تتعلم الآلات. كذلك هل في شيء يمنع في تونس مثلا على الأقل أنك تصير طبيب؟ تدرس يا أخي الطب، ما المشكلة؟ تدرس الطب كما هو تصير طبيبا ولا لا؟ يعني تفهم من هذا أنك من غدوة يمكن أنك تولي طبيب يعني؟ لا، لكن حصل آليات الطب تصير طبيبا، حصل آليات ميكانيكا تصير ميكانيكيا، حصل آلات لا أدري الجوسة ستصير جاسوس يعني صباب ما سهل، ما في مشكل، المهم تحصل الآلات. أما أن تدخل هكذا واضح إذن؟ طيب أنا الآن لما أريد أن أثبت هذا كروية الأرض ودورانها حول الشمس وحركتها والأشياء هذه، هذه أشياء تتبع علم الهيئة علم الفلك. هل يجوز للشرعي أن يتكلم فيها؟ نقول الشرعي أو الفقيه يجوز له أن يتكلم في كل شيء فيه أحكام شرعي. هذه عبارة دقيقة جدا، ليس كذا. الشرع عندنا هذه قضية أخرى تحملنا أن نتكلم في مسألة الشريعة التي يحاربونها اليوم أيضا. الذي لا يفصل الشريعة لا يفهم الشريعة ما هي، هذه القضية. الشرع يدخل عندنا في كل شيء، لكنه دخول ليس يعني مخالطة أو دخول احتواء، يدخل يمازج فقط. يعني مثلا الشرع أحل لنا البيع، أمامه بيع أحله الشرع، كل بيع، لكنه يأتي فيستثني أشياء، يأتي لأشياء يستثنيها يحذفها، واضح؟ فهو لا يحدد لك منظومة في البيع معين، لا يحدد لك نظام سوق حاضر جاهز الشرع، لا، هو يمنعك من مفاسد فقط، قلت لك هذه مفاسد لا تقع فيها، الباقي الأصل أنه حلال، واضح كيف يصنع؟ هذه المسألة تتعلق بمسائل الكونيات، مسائل الخلق. القرآن أصلا لم يأتي ليبحث هذه المسائل مطلقا، القرآن جاء في هذه المسائل جاء بإشارات عابرة عامة كلها تصب حول معنى واحد، هو أن الله رب العالمين خلق هذا الكون. هذه دلائله، هذه آياته تدل على أنه الرب جل جلاله الخالق، واضح؟ ما جاء القرآن ليفصل لك الفيزياء والكيمياء والميكانيكا ولا يعنى به أصلا، بل إن القرآن يضعه في مرتبته الحقيقية ليس كما يدندنون اليوم. هم من الذي صنعوا؟ قلبوا الآية كما قلت لكم آنفا، العلم التجريبي عندهم هو الأعلى، نحن نريد أن نوافق القرآن. أنا أسألكم بالله عليكم بكل إنصاف، حين تسمع الذي يتكلم في الإعجاز، هل تشعر إذا يتكلم هنا أولاد الإعجاز العلمي في القرآن وهو لا إعجاز ولا علمي، الاثنين ما فيش، العلمي لما علمتم هاني فقلنا لكم أن هذا علم ناقص هو أصلا، والإعجاز أين الإعجاز؟ أنت تعرف الإعجاز هو التحدي، والتحدي هذا تحدى به من؟ يعني القرآن نزل على من؟ يخاطب من؟ أصالة؟ طيب القرآن جاء لقريش يتحداهم بأن يأتوا بكلام فيه نظريات علمية اكتشفت بعد 1400 سنة مثلا، تسمي هذا إعجاز أنت؟ إعجاز ماذا؟ كيف يكون فاهمين المشكلة المتناقضة هنا ولا لا؟ أنا جيت لأبو جهل، أبو جهل نفسه، أقول له يا أبو جهل، ها شفت الآية هذه؟ تعرف ما الإعجاز اللي فيها؟ أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا، هذه نظرية البيج بونج، نظرية البيج بونج هذه، هل يمكنك أن تأتي أنت بشيء كهذه مثلا؟ ها يصور نظرية البيج بونج بعبارات أفضل من هذه مثلا؟ وما البيج بونج؟ لا هذا هو الإعجاز، التحدي هو لم يتحدى قريشا بهذا أصلا، هو تحداهم أن يأتوا بكلام مثل هذا، فلا يوجد إعجاز، والكلام في الإعجاز طويل جدا، يعني هذا سنخصص له يوما نتكلم فيه، فضلا عن ثمرته، ما ثمرته؟ لا وجود له. هكذا يزيد المؤمن إيمانا والناس تسلم لما تسمع الإعجاز، والله الناس تسلم هذه لما تسمع الإعجاز. أيضا هذه من الثقافة الغربية الكذب الذي نحن منها براء، يعني هو يتصور الغرب الآن هؤلاء قوم شغوفون بالعلم، كلهم فيزيائيون وكيميائيون، فما أن يسمعوا هذا حتى يقولوا الله أكبر جاء بها، يعني معها يا مولانا هو ليس عنده تصور أصلا العلم هذا تجريبي ولا كذا. الغرب هذا يعني حاله، يعني والله حاله حالة مقلقة. يعني أنا أنصحكم، يعني ممكن أن تسألوا الشيخ جوجل شوية عن في بعض برامج هكذا وقعت مثلا في أمريكا، يأتون في الشارع هكذا، الشعب الأمريكي هذا الشعب أحمق يعني على أعلى طراز، يسألونهم هكذا يقولوا ما رأيك في قرار في أيام بوش، قل ما رأيك في قرار سيادة الرئيس جورج دبليو بوش مثلا في حربه ضد مثلا الولايات أو ضد المملكة المتحدة؟ الذي لا يدري ما هي المملكة المتحدة أصلا، هذه ما هي؟ هل يوجد أصلا شيء فيه شيء اسمه المملكة المتحدة؟ والذي لا يدري أين هي يقول يسألونه عن حرب أمريكا وفرنسا مثلا، أنت تشجع من يعني؟ يقول عادي. هل تؤيد سياسة بوش مثلا في قراره مثلا لا أدري ماذا، ضرب أستراليا أو كذا؟ يقول نعم أؤيده، عندي شيء مشكل. هكذا أشياء. واحد يضعون أمام الخريطة يقول طيب أرني هذه البلدان أين هي، فيضع مثلا العلم على كازاخستان يقول له هذه أريده أن، ما هي محاور الشر التي تريد أن نحاربها مثلا؟ فيسمي بلدان يعني ربما منذ خلق الله الكون لم تقم فيها حرب يعني. يقول له مثلا ما رأيك في الصراع الدائر بين الإسرائيليين والفلسطينيين؟ فيقول له هذا الإسرائيليين هؤلاء المستضعفين مساكين الذين يقتلهم الفلسطينيون ويقومون بمذابح وكذا، ما فهم يعني، لا يدري شيئا عن شيء. هذا يتكلم عن وقائع يعني أحداث تقع اليوم هكذا. الشعب الأمريكي هذا شعب مدجن، فهم يتصورونه على أنه هذا الإنسان الغربي كأنه إنسان دائما يلبس هذه الميدة على البيضاء ولابس نظارات يعني وأنبوب الاختبار في يده هكذا. لا وجود له هذا الكائن يعني. ما الذي تتصور؟ وأنه سيؤمن مباشرة بما أن يعرف أن هذه يعني جاء هذا الكلام في القرآن. طيب أنا إيش أنصحك هكذا بكل يسر؟ من باب الإنصاف، من باب البحث العلمي يا أخي، من باب توسيع مداركك يعني، يقرأ الإعجاز العلمي في الإنجيل، ما فيه أشياء كهذا وبحوث وكذا وكلامنا فارغ زي الكلام اللي عنا تمام، فضلا عن الكذب الأصلع يعني. يعني أنت مولانا هل تقبل الآن واحد يأتي، لأنهم هؤلاء كلهم عطارون، ليس فيهم واحد متشرع حقا. هو الإعجاز العلمي هذا ما الذي يقع؟ إما أن يكون شرعيا لا يفهم شيء في العلوم الحديثة والعلوم التجريبية، أو العكس يكون طبيب بيطري يأتي يفسر القرآن. يعني أنا آتيكم بمباحث عجب، تقنية صناعة المصاعد في القرآن الكريم، تقنية لحام المعادن، الإعجاز العلمي في تقنية لحام المعادن في القرآن. والله أحيانا يعني يقتلك الفضول، يخنقك أين يعني أين، تكتشف معهم قرآنا جديد. آتوني زبر الحديد، أيوة، حتى إذا سوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. الله، تقنية لحام المعادن هذه، هذا ايش استفاد من القصة؟ سرعة الضوء في القرآن الكريم، أمور يا أخي لا خطام لها ولا زمان. بعدين ماذا؟ بعدين إعجاز الرقمي، إعجاز العددي، إعجاز العددي هذا تحفة يعني. وواحد زي حالاتي أنا لا يعني، أنا لا أقبل معلومة لا تدخل أصلا دماغي مطلق، لا أقبلها يعني، حتى في الريسبسيون تدخلش قبل أن تثبت، تأكدت منها نعدي ونبدأ نحلل بعدين من البداية. يعني لما نجي نقول له يقول لي هو مثلا البر ذكر في القرآن كذا كذا، نمشي نحسن حقيقة ونصرف وقت يعني عاد، لا أقبل مطلق. فمثلا هذه البر ذكر في القرآن ثلث المرات التي ذكر فيها البحر، لماذا؟ حتى تأتي الحسبة البر. أنا أسأل الآن أولا أين الإعجاز يعني، مين الإعجاز فيها؟ طيب أنا ما نجمش نألف الآن كتاب فيه بر وبحر، البر ثلث في البحر وخرجت من البر وذهبت إلى البحر ورجعت من البحر وخرجت من البحر مرة أخرى وبعدين خلاص، ها شفت الإعجاز، بحر ثلاث مرات وبر شفتها، وين الإعجاز يا عم الشيخ؟ طيب هذا إعجاز مشينا هذا الإعجاز، وبعدين لما نجي نحسب ونلقى الحسبة غلط ايش نعملنا وجملي؟ ما نلقاها اشي ثلاثة وواحد، ايش رأيك نزيد نجي نحسب نلقى السيد حاسب ايش؟ انه هو البر الرحيم، حسبها مع البر اللي هي ضد البحر يعني يعني يقرأ هذا ولا يعني كيف يعني؟ طيب الآن ما الذي وقع الآن؟ أنا لما نفيت هذا الإعجاز ماذا نستخلص يعني بعدين؟ أنت تقول إعجاز رأى إعجاز، خلاص أنا أثبتت أن هذا باطل، ما الذي يقع؟ بطل إعجاز القرآن ولا إيش نصنع؟ يعني أساطين الإعجاز أنفسهم، أحد أساطينهم الكبار، أحد مؤسسي هذا الكلام في العصر الحالي على الأقل من المعاصرين، عندي له أو حوار مع صحفي يتكلم معه يقول له فيه أن الذرة هي أصغر وحدة في الكون. قال المحاور، شوف المذيع يعني ذا واحد بصمجي يبصم ما يكتبش يعني عندنا، هذا المذيع يقول له طيب فإن اكتشفوا ما هو أصغر منها؟ يقول له لا يمكن. قالوا لماذا؟ قالوا لأن هذه حقيقة علمية. قالوا والحقائق العلمية لا يمكن أن تنقض؟ قالوا لا يمكن أن تنقض، تنقض النظرية، الحقيقة العلمية لا يمكن أن تنقض فضلا عن القانون العلمي، هذا يشك أن يكون قانونا علميا، الذرة لا يوجد أصغر منها. هذا الكلام قبل 20 سنة فقط، هل هذا فيه ريحة الحقيقة الآن؟ طيب هل هذا الكلام عنده علاقة بالقرآن أصلا؟ هل الذرة في القرآن هي الوحدة هذه هي التي يتكلمون عنها؟ يا عم الحاج الذرة في القرآن هي بنت النمالة يعني أصلا لا علاقة لها بها. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم بلغة من يا جماعة الخير؟ مش بلغة قريش. قريش تعرف الذرة والإلكترون يعني؟ ولا الذرة اللي في كلامها الهبأة قد حبة الرمل النملة هذه هي الذرة؟ كيف تحمل الكلام أنت على معنيين في نفس ال تقول هذا يعني يحتمل؟ وبعدين ثم يعود بالإبطال على تفسير السلف، تذكرون قلنا نحن لا ينبغي أن نبطل فهمهم جميعا، لا يجوز إحداث القول الثالث للمفاسد التي ذكرناها، تذكرون هذا؟ طيب لما تأتي تقول أنت هذه الآية لم يفهمها أحد حتى جئنا نحن ففهمنا، يمكن أن تفهم فقط ماذا؟ بعض التفصيلات. يعني ماذا؟ يعني مثلا والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ماشي، هل الخيل والبغال والحمير الآن نركبها للزينة؟ لا معاد. ويخلق ما لا تعلمون يدخل فيها السيارة، قطار، صاروخ، يدخل. تقول لي هذا لا يعرفه العرب، نعم، لكن هو هل فهم المعنى؟ نعم. طيب يخلق ما لا تعلمون وأنتم لا تعلمون الآن ما الذي سيخلق بعدين؟ واضح تفصيلات ما عندنا مشكل، أما أن يكون المعنى أصلا خطأ فهموه كلهم خطأ هذا لا يكون، لا يكون، معناه أنهم لم يفهموا كتاب الله تبارك وتعالى. هل مقصود كتاب الله تبارك وتعالى أن تفهم أنت أن البحر ثلث البر وأن هذه في كذا وهذا في كذا وطبقة الأوزون ولا أدري إيش يعني لنا؟ هو الله تبارك وتعالى سمى كل هذا الذي تتحدثون عنه يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا كل وليس، ما نهاية هذا العلم التجريبي أن تفعل به أنت؟ هل تدخل به جنة؟ هل تتباعد به عن النار؟ لا، مقصد القرآن الأسمى هو هذا. اليوم نحن عندنا إشكال حضاري أكبر، أن الحضارة المادية طغت فلسفتها علينا من غير أن نشعر، نحن قوم استهلاكيون، تعاملاتنا كلها مادية، حساباتنا كلها مادية. حين يتكلم القوم اليوم يقول لك الحضارة يقصد بها بناء البنايات الشاهقة وما إلى ذلك، دين الله تبارك وتعالى ينفي هذا جملة وتفصيلا ويبين أن هذا كله خلاف ما جاء الإسلام به، خلاف ما جاء به الدين، ليست هذه هي الحضارة. الحضارة في الدين هي الإنسان، هي القيمة الإنسانية. البدوي الذي قيمته الإنسان، الذي لا يخلف الوعد، الذي يحمي الجواء الذمار ويحمي الديار، والذي وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها، هذا أشرف 1000 مرة من الذي يشرب الكونياك ويحمل الكأس ويأكل بالملعقة والسكين ويغتصب النساء ويشوي الأطفال على السفافين. ما هذا متحضر؟ هذه هي الحضارة؟ هذا مال هذه المادة؟ يعني أنت تلبس غوريلا مثلا ثياب السهرة يصير متحضرا؟ هذه المادة. الإسلام يغير الإنسان خلقا آخر، خلقا جديدا، يبعثه خلقا آخر، يغير حضارة الناس. هذه قضية كلية في في في الفلسفة المعاصرة، هذه قضية كلية نظرتنا للحياة. ما هو التقدم؟ الله تبارك وتعالى يذكر الريع، يذكر البنيان الذي يبنونه، الارتفاع في البنيان، يذكر هذه الأشياء، يقول فما أغنى عنهم. هذا كله لا يغني عنهم شيئا. الله تبارك وتعالى يذكر الدنيا كلها، يجمعها ويذكر أنها متاع. هذا ليس كله متاع، هذا ما يقدمه العلم التجريبي. ما يقدمه لك الدين هو السعادة. العلم التجريبي لا يقدم لك السعادة، هو كما قال بعض يجعل بؤسك ممتعا فقط، يجعلك يعني وأنت حزين يأكل قلبك الحزن، لكنك متكي على فراش وثير وتسافر في الجيت بلين متاعك مثلا وتسبح في المسبح وأنت حزين. والله ستبقى حزينا، وستبقى عيشتك ضنكا، وسيبقى واحد عامل براد تاي على هضبة في مدنين، ها، ومشقق القدمين عامل كيف، ويضحك مخامر واضح. وتبدا هذه المعزه ولدت وانت يا مولانا قلبك يخفض مع سعر البورصه، تكاد تزهق روحك. اين السعاده؟ اين القيمه الانسانيه الكبرى؟ اين الاسئله الكونيه التي نريدها؟ كيف تكون سعيدا؟ يعني يا اخوان انا اكاد اجزم انه ما منكم من احد الا قد جرب هذا، وجرب ان المال لا يشتري لك السعاده. قد تكون عندك سنين تتمنى أن تمسك في يدك مثلا مليون، مليون كم؟ مليون. بعدين يعني سبحان الله لما جاء الملايين جاءت في يديك تشعر أن هذا لم أصنع شيء في النهاية. أتمنى أن أرجع يعني يومين نلعب بالطبعة مع جماعة ونفخ وتصاور الأيام السحرية ذي. شعور ذلك أفضل بكثير من هذا وأنا عندي الفلوس. ما هي السعادة؟ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. أما سامحني يبدأ عنده زوز مليار دوات ويسافر في الطيارة ودرش. أنا أعرف يا أنت فقط لأنك لم تتصور هذا، والله الذي لا إله غيره، لأنك ما كسبتش المليار، ولأنك ما ركبتش في الطيارة ذيك، ولأنك ما شربتش المشروبات ذيك، ولأنك ما تزوجت مثل تلك فقط. فإن جربت أمير المؤمنين، أمير المؤمنين يعني واحد يحبك ديما تتصور اللي هو يملك من طنجة للصين، يعني جماعة المعتمدين ذوما متاع اليوم اللي شديد الحكم، كل واحد فيهم عنده بشرة. هذا رجل يملك هذا الملك الخلافة في ذلك الوقت، جاء له فقال له يوما يعني هل بقي من لذات الدنيا شيء لم تطعمه؟ قال نعم بقيت لذة. قيل له ما هي؟ قال أن أجلس في مجلس وحولي طلاب فأقول لهم حدثني فلان عن فلان عن فلان، فيقول لي واحد من قلت يرحمك الله، ما سمعش اللفظ مليح، يحب ويعود. هذه اللذة التي يتمناها خليفة، خليفة. فجاءه من غدها جماعة الدف، جاءوه بالمحابر وما ذلك. قال ليس أنتم الوجوه هذه يا أخي، كان جد نتمنى كيكة سهلة، إنما أريد أولئك المغبرة شعورهم، المشققة أرجلهم، المصفرة وجوههم، يريد طلاب الحديث حق. عمر بن عبد العزيز كيف كان يقول؟ يقول إن لي نفسا تواقة، طموح يعني بلغة اليوم، عنده طموح كبير. قال فكنت أطمع في الإمارة فنلتها، فطمعت في إمارة المدينة، مدينة رسول صلى الله عليه وسلم، فنلتها، فتاقت نفسي للخلافة، فنلتها، فتاقت نفسي للجنة. لخص القصة هو هذا، لهذا صار زاهدا وكذا بعدين. كان عمر بن عبد العزيز في وقت من الأوقات يعني شيء ثاني، يعني كان يغسل ثيابه، يكترون من يغسل ثيابه مع ثياب عمر بدينار، دينار ذهب. لماذا؟ لأنه تبقى فيه رائحة الطيب. المعطيات عندنا اليوم اختلت يا جماعة الخير، المعطيات مختلة تماما، المعطيات تدل على أننا شعب الآن نرى الحضارة هي الحضارة المادية، وإن تبجحنا وإن قلنا لا وكذا وكذا، لكن واقعيا هذا الذي تربينا عليه، هذا الذي تربينا عليه. أنا أسألكم بالله، هل في مجتمعنا يشعر الوالد بالمصيبة التي هو فيها أن والده لا يصلي؟ لكن ولد بطال يتشعر أن هم الدنيا على رأسه. هاك الولد مسكين شبيه تاهو كنهار كامل هو حالته، حال شبيه لباس ما خرجش في الزكاة ولا قرا وبعد لصرفنا هاك قاعد مع الجماعة. طيب حاجة تهو ما يصليش، يا ربي يهديتي بالله نحكي لكم أقول لكم هذا واقع ولا ليس واقع؟ أنا أصف لكم مشهدا موجودا في الدنيا ولا لا؟ ها وغي جاء واحد مش يعرف، يا لو اشتخت والله نخدم ما نعرفش، هذا طوى واحد معناها تيار ديني متشدد وقاعد يقول له باو تصلي، ما تصليش هي ما وكبس روحك عاد، أما ما نخدمش ما زلناش نحكيه في الحديد وجاد ما فعشبه. هذا الواقع للأسف الشديد. إذا أنا بماذا أقيسك؟ بالدينار بالدرهم. هاي أشعب قديما أو جحا لا أدري واحد منهم، المهم لما دعي إلى وليمة فجاء رث البزة والهيئة دفعوه بالروح جاي هكا مش تهندم شوية ويش، فذهب فلبس حلة هكذا وجاء فأدخلوه فأخذ الحلة فوضعها في إناء الطعام. قالوا لي ما صنعت هذا؟ قال لأنها هي المدعوة. استوال بعد طول الحلة هذه ولا أنا جيت من قبيل. فهذا الواقع هكذا، هو يقيسك بالدينار بالدرهم. في ديننا تعيس عبد الدينار تعيس عبد الدرهم. الآن يأتيك يقول لك طيب معناها نحن الدين يحبنا في الجامع ما نخرجوش وكذا، من قال هذا؟ هل قلناه؟ لا نقول هذا، نحن نقول ما قال الله رب العالمين، ما قيل لقارون وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. ولا تنسى نصيبك من الدنيا، يعني كي تلقى روحك واللي تنسى الدنيا ما تنساش، لا فيق شوي تنساش الدنيا. وين أين هذا الذي ينسى الدنيا؟ أين نريد أن ترونيه؟ لا وجود لهم. يأتي واحد من زيرك بدأ يصلي يا ما أنت ما تخلقش يسرع يا أخي، إيش عملت أنا أصلا؟ هذا يقول لك هذا خلاصك هو تزهد، يا شو وين زهد؟ في واحد زاهد اليوم يا أخي؟ ما المعاني متغيرة تماما. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يذكر أنه في آخر الزمان يعني ويفسد الزمان وكذا، ماذا يقع؟ تصوروا، ها يغدى عليكم بصحاف ويؤتى بصحاف، تأكلون لونين في لون، تاكل ماكلتين تصور على مدى واحدة. فأول ما بدأت العلامات هذه تظهر وقتاش؟ في عهد عمر، أكل لحما وزيتا فبكى حتى رفعت المائدة وهو يبكي، أوه أخسر لونين في لون. والأخونا يعني عنده أصلا ستة أسماء متاع أشياء تأكلها قبل ما يجي، يقول لك هذا البلا دي ريزيستانس وغادي وانت ريزيستي يعني. الله المستعان. يقول لك متى بالشر وجاع ومكلنا شيء، وهذه ماكلة تو ناكلوا فيها أخي. ففرق بعيد. إذن هذه الحضارة هو يجعلها هي الأصل، ثم تشعر أنت أنه يريد أن يقول لك هذا. أنا أتكلم بكل وضوح، الذي سيكابر في هذا عندي مكابر ويكابر في المحسوسات، يريد أن يشعرك أن القرآن من الآخر ما هوش متخلف، وراه الرسول ذا راه قال حاجات مش نورمال مش عادي فقط، وأن هذا العلم هو الثابت اليقيني، وأن القرآن ذا راه ما هوش تخاريف، أخسر بالله مرة أو كم موافق للعلم. هذا الواقع. هل جاءوا بهذه النظريات ليعرضوها على القرآن فيروا إن كانت هي حقا أو باطلا؟ أبدا. بدليل هو في استدلاله، هل يستدل بأقوال الفقهاء وبأقوال المشرعين ثم يحاكم لها النظرية؟ أبدا. التي تسمع كنسي أش دزوة والخطط وتتصور والبحر والبر وكذا وكذا وكذا، ومن بعد يجيب لك الآية قل لك رئيت هاك موافقة لها. من خاضع لهذا؟ طيب نحن عندنا هذا القرآن إن شاء الله فيه إعجاز ولا فيهوش إعجاز، نحن نؤمن أنه هو الحق الثابت اليقيني الذي لا يتخلف ولا يتغير، وإن خلق 1000 داروين و6000 نيوتن و7000 هايدغر ما المشكلة، ويوجد أم لم يوجد سيبقى حقا. وصلتم بهذه الحضارة إلى ما وصلتم أو لم تصلوا، هو الحق. حديث الذبابة ألم يكن يعني الآن أصبح متى ولا حديث الذبابة صحيح؟ يعني أنا أطعن حديث الذبابة ليس بصحيح ثم يولي صحيح متى؟ ما لما ما ونستدل بماذا؟ بما مصانع الذباب في ألمانيا، مزارع الذباب ومصانع الذباب في ألمانيا، وأنه اكتشفوا فيه دواء واكتشفوا فيه كذا كذا. طيب في النهاية أنت الآن هل صدقت بالحديث أم بمصانع الذباب ومزارعه؟ في أيضا في أشياء أصلا هي خلط، مجرد خلط لا أكثر ولا أقل، يعني كذا من الإعجاز. أين الإعجاز يا أخي لما تجيني للطب؟ طب وهذا الطب النبوي والطب لا أدري إيش، وتقول لي هذا إعجاز. النبي عليه الصلاة والسلام قد يتكلم في هذه المسائل في الطب أصلا ليس بوحي، قد يتكلم من غير وحي، فكيف يكون فيها إعجاز؟ يعني نحن نجد الفقهاء يختلفون هل تكلم في هذا بوحي أو من غير وحي أو هو من اجتهاده. واحد جاي يقول لي الإعجاز، أنت الإعجاز العلمي في الطب الموجود في عصر النبي صلى الله عليه وسلم فقط، لأن يعني النبي كان يدعو الطبيب. النبي يقول تداووا عباد الله فإن الله لم يخلق داء إلا وخلق له دواء، لم يقل استخرجوا الدواء من كتاب الله، استخرجوا الدواء من سنتي. عائشة رضي الله عنها كانت تعرف الطب، كانت طبيبة، وكان عروة بن الزبير رحمة الله عليه يقول يا أم المؤمنين أو يا أمة أما الشعر فقلنا عربية قرشية، وأما الأنساب يعني علمك بالأنساب وعلمك بالشعر، وأما الأنساب فبنت أبي قحافة، بنت ابن أبي قحافة، بنت أبي بكر الصديق أعلم قريش بالأنساب، وأما الشرع فزوج النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الطب من أين لك؟ فتقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسقم فيأتيه الطبيب فأحفظ. كيف ما إنسان صحين تو تمشي للطبيب وتحفظ الدويات بتاع الأولاد وكذا وتنقص لك شوية في المشي والجاي هكذا رضي الله عنها. إذن في طبيب يأتي يعني. وعائشة كانت ترقيها جارة يهودية ويقول لها النبي صلى الله عليه وسلم علميها رقية النملة، علمتها رقية العقرب علميها رقية النملة أيضا. فجاءني واحد يقول لي أنا يا أخي في أشياء أخرى أعجب منها. قال لك الآن ماذا يصنع الآن؟ سنستخرج العلم التجريبي هذا نفسه من القرآن. هذه حقيقة يعني. طيب كيف تفعلون؟ قال لك ها سمعنا واحد داعية كويتي قال واحد من العلماء وكذا بالله أنا أريد من ناحية عقلية فقط، لأنه لما نتناقش هؤلاء القوم يتكلمون بالعقل، ليس كذلك نقوم بالعقل، دعنا من الشرع. أنا حقيقة لما أقول دعنا من الشرع كثيرا يا أخوان، لماذا؟ لأني أجله الحقيقة عن أن يناقش فيه أمثال هؤلاء. أريد أن أهرب الموضوع إلى مكان آخر على الأقل حين يتكلم فيه ويخبص يخبص براحته ويقول مهبول، ما نصلوش لنقول له كفرت بالله العظيم. لذلك لا أريد أن أتحدث مع أمثالهم في الشرع. فجاء ماذا قال؟ قال لك إعجاز علمي في سورة يوسف. وين؟ قال لك في فلما جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرة. مشهور الإعجاز هذا، كيف ارتد بصيرة؟ قال لك قطرات العرق اللي في قميص يوسف هذه لما وثبت علميا الآن أن العين المصابة بالماء الأبيض هذا إذا وقع فيها قطرات عرق ودرشني. أبشركم أمامكم الآن أمهلتكم 5 سنين أن تأتوني بهذا البحث العلمي اللي فيه أن قطرات العرق مفيدة للعقل، هذا واحد، جئوني به من مجلة علمية واحد أثبتت هذا الكلام، هذا الكلام كذب أصلع بقرني لا وجود له، هذا واحد. 2، هل هو ثبت قميص هذا اللي فيه العرق تعرف من وين خرج يا عم الحاج؟ من مصر لفلسطين على ناقة، أه؟ ووصل بالعرق ما شاء الله، وفي خطرات أيضا. الأمر الثالث، نحن نتكلم عن معجزة يا حاج، معجزة. تعرف يعقوب ما قال؟ ولما فصلت العير، ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. تعرف من أين فصلت؟ في العريش، في عريش مصر، شم الرائحة في فلسطين. احنا نتكلم عن معجزة يا مولانا، هذه معجزة، شم ريح يوسف. وانت تقول لي عرق، وش عرق وش؟ طيب الآن لما هي القضية قضية عرق، وأن العرق هذا هو إذا وقع، ليش ما يرسلوا العرق في قارورة؟ ليش قميص ولزوم الدراما؟ يعني هي قضية درامية يعني، ولا قصة حقيقية وقعت؟ ارسلوا قميص فيه العرق، ما يحفظ العرق فيه زجاج. وحفظة أيمن عرق النبي صلى الله عليه وسلم في زجاجة، ولم تكن واحدة من الأنصار أطيب منها عطرا. كانوا تسألون إيش هي الماركة ذي، وكان عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ليس أطيب منه. فقل لي بربك الآن، وين الإعجاز؟ وين الإعجاز؟ يعني العجيب يا أخي يا إخوان، كثير من هذا يكون هكذا كذبا لا وجود له، حتى العلم التجريبي لا يثبته، ويأتون بنظريات باطلة. أنا أخشى أحيانا أنها هي من إلى الزندقة أقرب. أختم بشيء أخير الحقيقة، ربما لا زالت موجودة وتجدونها إلى الآن لو تبحثون شوية في الأنترنت. قديما أذكر سنة 2002 شيء كهذا أو 2003، والله يا إخوان كنا على هذا شهودا، في موقع للملاحدة خرجوا بقضية لتغفيل المسلمين من هذا النوع، جاءوا بهذا الأوسيلوسكوب، تعرفونه هذا الذي يكون فيه النبضات الكهربائية، وصوروا عليه برنامج الفوتوشوب الذي كان تقريبا لا يعرفه أحد في ذلك الوقت، كان ثورة يعني علمية وكذا، صوروا عليه كلمة الله هكا بالأخضر هذا بالألوان التي يؤشر بها هذا الأوسيلوسكوب، وقالوا أن هذا مرتبط بنبضات قلب شيخ من مشايخ المسلمين، وأن قلبه ينبض خرج الله ما شاء الله بالاسم المفرد أيضا، يعني صوفي حر. طيب بعدين قالك ونضع هذا في مواقع المسلمين، طبعا هذا الكلام كله يناقشونه في منتدى عيني عينك يعني بالتاريخ وبكذا، ونضعه في مواقع المسلمين وسترون المغفلين كيف ينشرون هذا والله أكبر وكذا. ثم بعدين بدأوا ماذا يصنعون؟ الإعلان الذي بدأ بالله أكبر واختبار في جامعة هارفارد، وقع اكتشاف كذا وكذا. هل في واحد يعني يثبت في المسألة هذه؟ أي جامعة هارفارد فيها موقع مثلا، ارجع إليه اقرأ شوف في هذا ولا ما فيش؟ لا ما في أحد. الباحث الأمريكي ما لا أدري أنا ويليام كيفين كوسنير مثلا، مشكل حط ملس اكتشف كذا وكذا وخلص، وخرج هذا البحث ووضعوه وانتشر، وضحكوا عليهم كما شاءوا، ضحكوا على هذه الذقون. إلى متى هذه الغفلة، هذا الحمق؟ هل ديننا يحتاج إلى أن نجد مثلا سمكة مكتوب عليها الله لنؤمن؟ أن يظهر في القمر صورة مكتوب عليها محمد؟ أن تولد شاه مكتوب عليها علي؟ يا قوم ارحمونا الله يهديكم، هذا دين البرهان، دين الحجة، ما هذه الخزعبلات، خزعبلات مريم المجدلية ومريم العذراء وكذا لاباريسيون دو كريست، معناها هو كيف يؤمن؟ يؤمن ساعات كيكة طرف شخبيطة في الحيط هكذا مثلا، هو تاعب يشوفها عيسى خلاص يؤمن. عيسى تجلى لي وخلاص ويصبح مؤمن، ومن اللي كان يعني بلياتش ولا كان يعني باران تاع مافيا يولي قسيس. ما إيمانك؟ يقول لك أنا الروح يعني الروح القدس. هذا ليس دين محمد صلى الله عليه وسلم. نحن ديننا أشعل مفتاح عقلك وإلا لن تؤمن. ليس هكذا يعني، ليس دين خزعبلات وخرافات، لا وجود لها. الله يرحمكم. فإذا لما يعارض في النهاية قول فقيه عندنا كائنا من كان، كائنا من كان، بدءا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، شيئا مما يثبته العلم التجريبي، إن ثبت أن ديننا ينفيه فهو منفي، وإن أثبته العلم التجريبي والتفكيكي وأثبته جميع، وإن لم يكن قطعيا في ديننا، ليس في ديننا ما ينفيه، فنحن نتوقف فيه، لا نثبت ولا ننفي، فإن أثبتناه نثبته على معيار العلم التجريبي. العلم التجريبي يثبت اليوم أن الأرض كروية، هذه مكابرة اليوم في المحسوس، الأرض كروية شئت أم أبيت. جيد. والذي قال لا فهم فهما في كتاب الله تبارك وتعالى، يخصه هو، فهم فهما في كتاب الله، يرى منه أن هذا يخالف مثلا قول الله تبارك وتعالى مثلا والأرض بعد ذلك دحاها، أي أنها مسطحة مثلا، فنحن نقول مثلا أن الدحو هنا لا يلزم منه هذا، بل الدحو نفسه يحتمل معنى آخر فسره به بعض السلف أيضا، فهو موجود، لم نحدث شيئا آخر. لو جاءنا الآن لو ثبت لنا بالدليل القاطع أنها مربعة، أرض مربعة ليست مسطحة، ولا هل في هذا ما هل في الكتاب ما ينفيه أو يثبته؟ لا. هل هذه قضية شغلت القرآن أصلا؟ لا. طيب هل معنى هذا أننا قومه يعني خلاص قال شيخ بن باز مثلا في كذا؟ إيه ما قلنا بن باز يخطئ، يعني هي هذه الوحيدة تظن أنت اللي هو أخطأ فيها؟ ما أخطأ في كثير من الأمور، أخطأ في الفقه وأخطأ في الأصول وأخطأ في النحو وهذه أمور يعني موجودة ونعرفها ونناقشها ولا نأخذ بها، فضلا عن أنه أخطأ في أن الأرض كروية ولا مش كروية، يعني فكان ماذا؟ أي بغل قتل؟ لم يحدث شيء أصلا، أخطأ وبعدين. يا عمي أنتم تخطئون أصلا في وجود الله، تخطئون في الإسلام والكفر، فأخطأ هو أنه قال الأرض ليست كروية، ما المشكلة؟ نحن لن نحمل دين الله تبارك وتعالى خطأ أحد، وليس في ديننا هذا التعارض بين الدين والعلم التجريبي كما فعلت الكنيسة مثلا، قتلت هؤلاء العلماء لأنها تقول أن هذا هو الفهم الصحيح للإنجيل، وتقطع في مواطن الظنيات، ويفعل هذا إخواننا اليوم الذي أصبح يجعل هذا الكلام أيضا هو الصواب القاطعي. طيب كنت أنا أتي الإخوة هؤلاء أقولهم طيب بن باز قال مش مدور، وابن تيمية قال مدور، ونقل الإجماع، ايش عملنا بجمليها؟ لازمنا نستروها البعاده يمال، ها كانوا قليلا يقولوا ايه هذا الحديث فيه ذبابه وفيه كذا، ايش نعم خبيوه في صحيح البخاري هو مثلا، ما هو في راح حد يعني، امر عجيب يا اخي. يا اخي اخطا يعني لا يتلازم عند عوام الناس ان اذا اخطا يعني اهدرنا مكانته، الله ومالك لما اخطا يعني ايش صنعنا؟ ما كنا نتحدث قبل قليل والصحابة مش أنتم تقولون فيهم من يعني الذين تقاتلوا كلاهما على حق يعني، ولا فيهم من أخطأ؟ سبحان ربي العظيم، لا تلازم. المرء قد يقع في الكبيرة، الصحابة وقعوا في الكبائر، تقاتلوا حملوا السيف قتل بعضهم بعضا، أعظم كبيرة تتصورها، منهم من زنى منهم من سرق، ولكنهم صحابة، لا يلزم الإهدار يعني، فضلا عن أن تكون مسألة علمية، فضلا عن أن تكون مسألة مسألة هذه مسألة يعني أخطأ في دخوله فيها أصلا. نحن نقول أنه إذا الفقيه تكلم في هذه الفنون من غير ما يثبته أهل الصنعة تكلم هكذا منبتا من غير شيء ينفيه في كتاب الله تبارك وتعالى أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حذرنا هذا الكلام مطلقا. لكن الإشكال أنه في بعض المسائل وفقكم الله، مثلا مسألة الصعود إلى القمر، هذه والله يا أخوان يعني لا الفوزان ولا بن باز ولا غير، لو تكلمنا فيها من الناحية الفيزيائية لوحدها ومن الناحية التقنية لوحدها قد تقتنع أنها كذبة. دعك من مسألة الشرع، لا ندخل الشرع، الشرع لا يثبت ولا ينفي هنا، لكن هي حتى من هذه النواحي إذا تكلمنا بالعقل، إذا منهاج تجريبي كما قلنا لكم سهل الطعن فيها أصلا، أي نظرية تتصورها سهل الطعن فيها. اليوم في عصر يعني ميكانيكا الكم والطفرات النوعية يعني يمكنك أن تقتنع، يا أخي أنت يا هل العلم نفسه التجريبي هذا أكبر ميتافيزيقية من الديانات، من هذه تظنونها خرافات أنتم، يسير على البراق ويصعد في كذا، يقول لك هذه خرافات. ها؟ لو تعلمون ما يقول الفيزيائيون اليوم، يقول لك هذا يمكن أن يكون هنا وهنا في نفس الوقت في نفس الزمان في نفس المكان هذا الآن، وأنت لست ما أنت موجات أصلا، ما عاد فيه شيء هذا اسمه ذرة وبروتون وكذا، نظرية الأوتار الفائقة الآن والأكوان المتوازية وإحدى عشر بعدا عالم آخر، يعني شيء ثاني تمام. نتوقف هنا لأنه بح صوتي فقط، ولا مازال عندي كثير مما أقوله في مسألة الإعجاز وفي مسألة استبلاهنا بالذات، يعني لا أحب أن يستبلهنا أحد. سأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، فعنا بما علمنا ويزدنا علما. شيخنا عفوا، لا سؤال يعني لابد أن نجيب عليه، قال شيخنا أحسن الله إليك، قلت أن القرآن أرسل إلى قريش، ألم يرسل القرآن لكافة الناس؟ هل قلت أنا هذا قط يوما من دهري؟ تسجيل، ارجع تسجيل شوف، أنا قلت أرسل القرآن لقريش؟ الكلام أصالة لقريش، الله يهديك، كلام هكذا يعني 180 درجة، أرسل لقريش وحدها هذا كفر يعني. إيش تختم لنا بردة قبل أن نقوم؟ الله المستعان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.